الخامسة من بودكاست جيم مونستر، بودكاست خفيف لطيف ظريف يناقش أهم وآخر أخبار ألعاب الكمبيوتر. معكم محدثكم هتان طويلي، ومعي كالعادة بندر العنيزي. هلا والله. بس في نقطة قبل ما نقول الفقرات، حاب أذكر اللي هو اللي يبغى يقدم ويصير معانا في البودكاست، أهم شيء فوق عمره فوق 18 سنة، وطبعا في المعلومات كاملة موجودة في الموقع، يقدر يرسل لنا إيميل على إيش الإيميل؟ معليش بندر، podcasters@gm-monster.net موجود في الموقع برضو، موجود في الموقع، موجود بالموقع. فأي أحد حاب أنه يقدم ولا شيء، بس يا ليت تركزون على نقطة أنه يكون فوق عمره فوق 18 سنة، لأنه هذه النقطة أعتبرها جدا مهمة. فبس فقراتنا هالأسبوع كالعادة ألعاب الأسبوع، جديد الأخبار، علمني أكثر، وتريلرات وإصدارات الأسبوع. فنبدأها بألعاب الأسبوع اللي كانت كثيرة جدا من بندر عنيزي طبعا. ما هي كثيرة، لكن يلا. الأسبوع هذا للأسف لعبت لعبة ويا ليتني ما لعبتها، إن خلتني أدمن، باستثناء اليوم الوحيد اللي وقفت اللعبة دي ولعبت لعبة ثانية اللي هي ماينكرافت. صح إنها قديمة، بس ما أدري جتني لحظة زي كذا رجعت وقعدت ألعبها، وألعب ألعب ألعب ألعب ألعب ألعب لما صار لي موقف باللعبة تركتها. حتى يمكن اللي متابعني بالفيسبوك قرا السالفة، فوقفت اللعبة. اسمح لي اسلم اسمح لي ابغى اقاطعك، لانه انا ماينكرافت من اكثر الالعاب اللي اكرهها صراحه. افا ليش؟ في اكثر من سبب. اول سبب يعني ما اعتبره سبب رئيسي، لانه في العاب كثيره كانت الجرافيكس حقها كان بايخ وكانت جدا رائعه، لكن الجرافيكس حقها صراحه جدا بدائي، يعني ما احس انه حتى بلاي ستيشن 1، احس رجعني لايام السيجا. هذه ميزتها الجرافيكس مره بايخ، لعبه ما تهتم بالجرافيكس، نزل لها اكثر من 6 شهر باك اللي هو مديك انك تاخذ تحملها ويخلي لك جرافيكس مو بس خرافي، الا جرافيكس يعني لعبه متطوره، لكن مع ذلك ماني محملها ومستمر على الجرافيكس العادي. لان ايش؟ لعبه ما تعتمد على الجرافيكس، تعتمد عليك وشلون تعتمد كيف على خيالك، ف ابدا لا تهتم بالجرافيكس. طيب بس في النقطة الثانية يا أخي، الجيم نفسه ما يعني، أنا معليش أنا دائما أركز في القصة في أي جيم عندي، أوكي؟ هذه ما ليها ستوري مود، ما ليها نهاية، بس طول الجيم تقعد تمشي تمشي، جمع لك خشب، جمع لك بلوك، اقعد ابني ابني لك بيت، وتخبى عشان ما يجيك التنين مدري الوحش في الليل، وبعدين ارجع قوم الصباح روح اقتل لك غنمه وروح جمع لك ذهب وكمل الى ما لا نهايه. صراحه مو هذه ميزتها، هذه ميزتها، وشلون تكافح وشلون تبني لك مدينة كاملة بدون ما تموت ولا يجونك الأعداء ويخربون عليك أو الوحوش بشكل عام. انت عارف هذه اللعبه تذكرني في ايش؟ بيش تذكرني في الالعاب حقت الناس اللي مشي حالك، اللي عمره 50 سنه يفتح لك الفيسبوك ويلعب لك فارم فيل ولا اي لعبه زي كذا عشان يمشي نفسه. طبعا مو دقه في فارم فيل، بس لانه ما تعتبر ذيك اللعبه القويه، لعبه عاديه طيب جدا. هتان عندي سؤال وجاوبني فيه، لعبت اللعبة ولا لا؟ صراحة لا، لأنه خلاص لي هذه النقطة. في سبب إنه ما لعبتها. كل ما أجي ألعبها سواء في الآيفون ولا في اللابتوب، في الماك أو في الويندوز، يقول لي لازم تسجل، ولما أجي أسجل يقول لي إيرور، إلين طفشتني وقلت يا عمي من زين اللعبة أصلا. لا هي بيلك تسجل وحتى تدفع تقريبا $20 قيمة اللعبة، ف بس اللعبة تستاهل اساسا. اذا ما خاب ظني اول ما تحملها معك 10 دقائق او شيء زي كذا تجرب اللعبة فيها، فجربها يعني، حاول انك تسجل وتجرب اللعبة ابو 10 دقائق، صدقني اللعبة بتعجبك. ف هي يبغالي احملها من جديد، انه انا حذفتها على ما اعتقد، لانه طفشتني صراحة من كثر ما احاول اسجل ويقول لي ايرور، فقلت يا عمي لا بالعكس، طيري من اللعبة. اللعبة مرة خيالية ولازم تلعبها. أي واحد لا تسمعون كلام التان، أي واحد ما جرب اللعبة لا يحكم فيها مثل ما حكم التان، العبها بعدين تكلم. فذاتس إت. ولعبت مودرن وارفير 3، قعدت أطقطق عليها شوي، تكلمنا عنها الحلقة اللي راحت، فما ودي أزيد عليها شيء. لعبت ستوري مود ولا بس أونلاين؟ بس اونلاين للاسف. ستوري مود تعرف اللي كل ملعب اقول ما ابي العب. يا اخي العب ستوري مود، ترى شوف لما حتوصل للحرب العالميه الثالثه وكيف بدات من جد، انت حتكمل وتتحمس. هو اكثر من واحد قال لي لازم تلعب ستوري مود، ترى مره خيالي ورهيب، بس ما ادري تعرف اللي كل ما اجي العب والله ما معليش كول اوف ديوتي نفسه مليت خلاص، ف ما كل ما اجي العب اقول اه يلا طلعنا. ف تركت الفتره الحاليه واشتريت سكايرم. طبعا سكايرم للاسف ما لعبت فيها الا ما يقارب ابو 4 ساعات، هي 4 ساعات بالضبط. والله اللعبه مش بطاله ابدا ابدا مش بطاله، واضح انها حقت واحد طويل بال وفاضي. يعني تبي تشتري اللعبه قدم اجازه اسبوع اجلس بالبيت حاول تفصفصها، لان راح تلهيك عن كل شيء. انا للاسف ما طفيت اللعبه الا عشان اسجل بودكاست، فلو ما في تسجيل كان يمكن تلقاني داعس الحين. والله غريبة، ما توقعت انها تعجبك، خصوصا انها اكشن ار بي جي. يعني مهي ما ادري، ما اتذكر اني شفتك تلعب شيء ار بي جي. لا كنت العب ار بي جي بس تعرف اللي العب ابو 27 ساعه 28 ساعه بعدين اطفي اللعبه اقول اه طولت مره. فهذا اللي اجل حيصير لك نفس الشيء في سكايرم. اي هذا اللي انا خايفه بسكايرم، ان اللعبه تستمر على رتم معين لين ما يجي على حد معين ابو 27 ساعه 28 ساعه، زي ما صار بفاير فانتسي. حلوه حلوه حلوه حلوه حلوه بس خلاص اللعبه هي نفسها، لين ما طقني بعدين اطقك بعدين طقني بعدين اطقك. فمليت من الوضع هذا وتركت اللعبه مع اني لعب فيها 27 ساعه. فهذا اللي خايف اللي يصير مع سكايرم، اني اقعد العب وفجاه ما يعني ما في شيء ذاتس ات الوضع نفسه. ف ما ادري ان شاء الله ما تكون نفس الوضع هذا. فعلى فكره عندي سؤال بس لاي واحد جرب اللعبه، عندي مشكله عانيتها اللي هو ان اللاعب ما يشيل الا تقريبا حق 300 اللي هو يعني مع عرض 300 بس. فاللي عارفه شلون ازيده، لاني فرضت تقريبا كل السكيلز عشان اطورها ما لقيت ولا شيء. فاللي عارف يا ليت يكتب بالردود او بالفيسبوك او اي مكان بس عشان يعني توصل المعلومه. من جد يا ليت، ترى على فكره اخرنا التسجيل ما يقارب ساعه بسبب ذا الشيء، فيا ليت يعني. لاني دخلت فريت على المواقع الاجنبيه كلها، ما ادري واحد كاتب ان ما تقدر تطلعها الا توصل ليفل 50. قلت وين انا الحين ليفل 4، وين بنتظر لين ليفل 50 وانا ابي الحل فورا، اني كل شوي يضطر اني ارمي حاجه وكلها مهمه. ف ما اللي يا ليت اللي عرف يا بالفيسبوك يا بالموقع يا بتويتر اللي هو. فبس هذه الالعاب اللي لعبتها. بس قليل يا اخي، انا قلت الحين بتزعجنا شيء طويل كبير شيء اي حاجه. ماينكرافت هذه المشكله ذاتس ات. وسكايرم يعني تعتبر ترى انك قضيت شوط فيها، صح انه بس 4 ساعات بس برضو كويس. طيب مو مشكله. بالنسبه لي انا العب الاسبوع، صراحه ما لعبت شيء كثير زي الاسبوع اللي راح، دائما رجعت طبعا للدوام فقللت شوي من ساعات الجيم وكذا. بس ركزت على جيم اوكي قديم شوي بس معلش حتكلم عنه، اللي هو God of War Ghost of Sparta، اللي هو نسخه البي اس بي بس لعبته على البلاي ستيشن 3 اللي هو اتش دي. طبعا صراحه اقل شيء اقول لذا الجيم تقييمي لها 10 من 10، هذا اول شيء. ولو كانت بنفس الجرافيكس اللي نزل في God of War 3 راح اعتبرها احسن جزء لGod of War بين السلسله كلها. على فكره بس بغيت اسالك سؤال، بديك تستخدم الانلوج اللي على يمين صح ولا لا؟ الا طبعا ايه كويس، ان بالبي اس بي ما كان فيه الا انالوج واحد. ثاني شيء الشخصيه تلعب فيها كريتوس. اجل مين حيحطوا لك زوس يعني؟ طبعا كريتوس. اوكي اجل لا بس اللي لعب قد فار ثري راح يعرف السالفه. مو هنا المشكله، انا حتى واحد من الشباب قعدت اكلمه امس قاعد يقول لي كيف تلعب بكريتوس، قلت له يا اخي هذا الجزء مو هو بعد ثري يعني، حتى صح. في ناس اذا مو هم فاهمين القصه، قصه جوست اوف سبارتا بعد نهايه 1 وقبل بدايه 2 ايش صار بالضبط؟ لانه في اشياء ما هي واضحه في القصه اللي يتعمق في القصه مره، وفي اشياء واضحه بس يوضح لك هي بشكل اكبر في جوست اوف سبارتا. يعني بالعكس جزء جدا جدا جدا مهم، يعني في اشياء صارت في 2 وفي 3 يعني ما راح تفهم ليش صارت الا لما تلعب في جوست اوف سبارتا، وبرضه في اشياء صارت في 3 ما راح تفهمها الا من جوست اوف سبارتا، وبرضه في اشياء ما صارت لا في 2 ولا في 3 بس بينوا لك اياها ولا عمرك فكرت انه ليش، بس حتفهم ليش في جوست اوف سبارتا، لانه جد جوست اوف سبارتا جزء جدا مهم. واللي لعب جاد اوف 4 الجزء الاول بعد ما ختم الجيم ويروح للفيديوهات اللي موجوده في الاوبشنز، كان في فيديو من ايام البلاي ستيشن 2 عن قصه اخو كريتوس. ايه صح، هذه كنت بسألك عنها. ايه تقريبا ما يقارب 8 دقائق. ترى الثمان دقائق هذه هي جدا مهمه وما شرحت لك شيء كامل. الثمان دقائق هذه اعتبرها مثلا 8 ساعات وحطها في جيم واحد، لانه جوست اوف سبارتا القصه كامله عن اخو كريتوس. يعني الفيديو هذاك قد قالوا اصلا وتكلموا انه يبغوا يسوون جزء عن اخو كريتوس، بس ما سووه لا في 2 ولا سووه في 3 ولا في تشينز اوف اولمبس، بس جوست اوف سبارتا حطوه كامل. ترى القصه تقريبا مفهومها كامله من البدايه للنهايه عن اخو كريتوس. عاد العبوا الجيم عشان ما ابغى احرق اكثر من كذا صراحه، انه في اشياء حرق كثير، لو تكلمت اكثر ححرق الجيم صراحه كله، بالذات اللي ما لعب 1 و 2، لانه 1 و 2 ما راح تفهم جوست اوف سبارتا الا اذا ختمت 1 وبديت في 2، او بس ختمت 1 بعدين جوست اوف سبارتا بعدين ابدا في 2. اوكي. فبس طبعا في العاب معتاد العبها بين يوم ويوم اللي هي فيفا 12، فما ابغى اتكلم عليها اكثر من كذا. اوكي بس فبس يعني هذه العاب الاسبوع بالنسبه لي وبالنسبه لك. ف على فكرة نروح للاخبار. قبل ايوه ايش؟ تروح، قبل تروح اخبار، ما اعلنا الفايز بالمسابقة. اوه سوري معليش اسف جاي بنحط جدا اسف. ايه، بنحط تنبيه بوسط الحلقة انها بين الفقرتين هذولي. فها تعلن انت ولا اعلن انا؟ مو مشكلة، هو الفائز يعني واحد ثواني، جدا رهيب. خلني بس اعطي الطبلة بالبداية. يلا او كذا كذا كذا اسمع، صح. الفائز هو طيب دقيقة قبل ما نعلن الفائز، انت قريت التعليقات اصلا مين اللي ايش الالعاب الغالبية وكذا؟ غالب الالعاب كانت مودرن وورفير 3، يعني انا تقريبا استغربت انه مودرن وورفير 3 واحد صراحة. اثنين، خليني بس بحسب لك اياهم، ثلاثة اربعة، تقريبا كانت تنافس خمسة، ايه ستة، شوف ستة اللي قالوا كانت مودرن وورفير تنافس، 3. ف كان بين مود وايفير 3 وانشارتد. انشارتد ترى تكررت اكثر من مره، صح، وفي واحد قال سكايرم، فهذا صراحه ممكن انا اقول لك انت فاهم في الجيم صراحه. ايه. يعني معليش مود وايفير 3 مع احترامي للجميع مستحيل تاخذ جيم اوف ذا يير. وجيمس بوند بعد قال باتل فيلد 3، حتى ودحدح دحدح 3 كاتب باتمان اركام سيتي. والله ممكن باتمان ارقام ستي. وفي عندك واحد وين رده، والله ضيعت رده، في واحد استغربت من رده اللي يقول لك ريمان اوريجنز. صراحه اول ما قريته ترى ضحكت، صح، يعني جد مع احترامي لك ترى ضحكت صراحه، لانه ريمان تاخذ جيم اوف ثير، ما ادري هل انت تبغى تشارك بس ولا من جدك ريمان تاخذ جيم اوف ثير. واساسنز كريد ريفولوشن قال عبد الله علي، ودارك سولز، اساسن كريد كبداية حلوة بس ما اتوقع تاخذ جيم اوف ذير. وعبد الله عمر قال دارك سولز. طيب ها نعلن الفايز ولا؟ فالفايز ايوه انا اتذكرت. طيب الفايز هو مين يا بندر؟ وعبد الله عمر الدايل، الف مبروك له. هو صاحب رد دارك سولز، انا تعمدت اي اني الف اقول اخر مبروك رد. اي الف مبروك عبد الله، واتفق معك في الدارك سولز، ترى دارك سولز ممكن تاخذ جيم اوف ذا يير. انا معارض، خلاص اسحب الجائزة ليش؟ منه. دقيقة على طاري الجائزة، عبد الله عمر الدايل ترى ما راح نعطيك الجائزة الا لما ترسمنا، انت ما شاء الله تقعد ترسم كل العالم، صح صح فلازم ترسمني انا وبندر. اي ارسم ارسم الرسمة بعدين نعطيك الجائزة. لا امزح امزح، ما عندك اي مشكلة عبد الله عمر، راح تجيك رسالة بعد يعني يومين بالكثير، راح نتفق متى اعطيك الجائزة، انت بس اختار الشريط اللي يعجبك، راح نرسل لك رسالة، رد علينا باسم الشريط اللي يعجبك زي ما قلنا، بس ما يتعدى 230 ريال، وان شاء الله تكون يعني الشريط عندك خلال الفترة الجاية اللي اليومين الجاية. ان شاء الله. طيب قبل ما نروح للاخبار، دام انه طرينا جيم اوف ذا يير يا بندر، انت بالنسبه لك ايش تشوف جيم اوف ذا يير للسنه؟ بالنسبة لي والله شوف زحمة ألعاب، أنا بقول كل الألعاب جيم أوف ذا يير، بس جيم أوف ذا يير المشكلة ما ودي أحكم لأني ما تعمقت بسكايرم، من سكايرم واضح أنها جيم أوف ذا يير، بس ما تعمقت فيها. طيب مو مشكلة، على حسب الألعاب اللي تعمقت فيها أنت إيش تشوف جيم أوف ذا اللي يير. تعمقت فيها انشارت 3، ف أوه انشارت 3 قوية هذه إن شاء الله. احسها تستاهل، ما يعني قدمت حاجة حلوة فتستاهل والله شوف، أنا لو قلت بالنسبة ديوس لك. إكس الناس كلهم بيقولوا لي إني متعصب، فبخلي ديوس إكس على جنب، مع إنه بالنسبة لي إلى الآن ديوس إكس. لكن اللي أشوفه حتكون المنافسة بين دارك سولز، باتمان أركام سيتي، وسكايرم. ما أتوقع في منافسة أقوى من كذا، لأنه جد هم قدموا أشياء قوية ذي السنة، وقدموا أشياء جديدة، وتقايمهم جدا عالية. وصح في لعبة رابعة نسيت ما أقولها، اللي هي جيز أوف وور 3. جيرز اوف وار احسها تستاهل، بس ما تعمقت فيها زي بعد زي ما قلت. ف مو انت المشكلة ما تعمقت فيها هاي. فبس فبس ما نبغى نطول في الموضوع هذا. طيب ايش ننتقل للأخبار سوني. سوني يا سوني سوني. نبدأ مع سوني. الخبر الأول أعلن استوديو غوريلا عبر مجلة ايج أنهم قاعدين يطورون جزء جديد الكيلزون. فطبعا أغلب الاحتمالات راحت أنها كيلزون 4، ونص الاحتمالات الثانية راحت كيلزون أنه جزء فرعي، فما أدري عاد شو بيسموه الجزء الفرعي. فما أدري طبعا، حتى أنت لعبت كيلزون ولا؟ لعبت ايوه كل زون 3، وكل زون 1 لعبت شويه منه، اما كل زون 2 للاسف عندي والى الان ما قد لعبت فيه ولا حتى قد جربته. شوف طيب كل زون 1 ما عجبني صراحه، كل زون 3 مع انه ما احب سلسله كل زون ولا عجبتني نهائيا، بس لو جينا للجد حلو الجيم. بس اللي فهمته من كل زون 3 انه هذه نهايه السلسله، فكيف تبغوا تسووا لا 4؟ أبدا أبدا، بالعكس انا هذا كنت سؤالي بسألك اياه. فهل راح تتوقع ان كيلزون 4 ولا كيلزون جزء فرعي؟ ف ايش تتوقع انت؟ اتوقع انه جزء فرعي، او كالعاده تعرف بعض الالعاب صاروا يسوون الحركه ذي كثير، انه يقول لك هذا اخر جزء فجاه تلاقي فور، هذا اخر جزء فجاه تلاقي فايف، فما تدري. ثواني، انت ختمت اللعبة هالتان ولا لا؟ ايه ختمته النهاية ركزت فيها ولا لا؟ والله صراحه، انا اللي اتذكر انه النهايه كان في واحد شخص جنبي مزعج كان دائما يتكلم كثير، ايه وهو جالس جنبك الحين. فما ركزت 100% فيها وما اهتميت صراحة. بالعكس، واضح واضح واضح من نهاية الجزء الثالث في جزء رابع، طبعا بدون ما احرق، واضح وضوح الشمس ان في جزء رابع. فمجرد ما تدقق اساسا، خصوصا اللقطة النهائية، مرة واضح يقول لك ان ترى في جزء شوف رابع بيكمل لك الاحداث الجاية. ف إذا قصدك على اللقطة النهائية، يا أخي هذه اللقطة النهائية صاروا يستخدمونها بعض الأفلام وبعض الجيمز ايه الصراحة. صح. بس ما تعطيك شرط أساسي إنه خلاص في جزء جديد. لا بالعكس، الحين انت ما اقدر اكمل النقاش اللي لازم احرق، فبوقف في النقاش على كذا. اللقطة هذه دائما زي ما اول ما جتني بكلزون قلت وات ذا هيل، ابي يلا وين ابي جزء جديد؟ يعني مستحيل راح انتظر سنة سنتين 3 سنين، طبعا هاي خلوها 3 سنين بس نتوقع سنتين على بال ما ينزلون جزء جديد. فمعليش ماني قادر انتظر، عشان كذا كرهت اللعبة. وجهات نظر. وجهات نظر. اوكي، الخبر اللي بعده، رفع ديلسون ميغواير على شركة EA قضية بخصوص الهدية المجانية لنسخة بلاي ستيشن من لعبة باتل فيلد 3، واللي هي لعبة باتل فيلد 1943. طبعا زي ما انتم عارفين اللي بمعرض اي 3، اعلن شركة اي اي انه راح يكون اذا اشتريت نسخة بلاي ستيشن من لعبة باتل فيلد 3 راح تاخذ معها لعبة باتل فيلد 1943 هدية، اللي هي دولة دبل. ف تفاجئوا يعني المستخدمين الجدد، عفوا اللي اشتروا اللعبة افتحوا العلبة، للأسف ما لقوا أي كود يخص اللعبة، أو ما لقوا أي معلومة تخص لعبة باتل فيلد اللي هي 1943. قال طيب من وين نجيبها؟ فاكتشفوا ان الشركه قد طلعت قالت اوه لا والله ما حطينا لكم كود، لكن نوعدكم ان ننزل لكم اللي هو الاضافات قبلها باسبوع من الاجهزه الثانيه. فهذه حركه وقحه مره من اي اي. فعموما رفعت عليهم قضيه الحين ونبي نشوف ايش راح. طبعا اي اي ابدا ما علقت بالموضوع، فنبي نشوف ايش نهايتها معهم. والله حركة حقيرة صراحة من اي اي، مع اني ما اتذكر انه قالوا ذا الكلام انه حتيجي هدية، لا ما لكن رضيت. قريت الخبر هذا، قريت الخبر انا، بس جد حركة حقيرة من اي اي. يعني هل شركة كبيرة زي اي اي تخطأ ذا الخطأ الفادح؟ مستحيل. ما ادري عنهم صراحة. عموما ننتقل للخبر اللي بعده، اللي هو اعلن شركة سوني عن بدء توزيع اكواد بيتا ستار هوك، وطبعا حددت يوم الثلاث الجاي ك يعني كموعد للتوزيع للاكواد. طبعا عشان اذا تبي تدخل يعني من ضمن يعني من ضمن اللي راح يستلمون الاكواد، بنحط لك رابط تحت بالموقع، تدخل تعبي معلوماتك ويمكن يجيك. طبعا قالوا انهم راح يوزعون مجموعة اكواد على بعض المواقع مثل اي جي ان وجيم سبوت، مجموعة اكواد يعطونهم عشان يعني يوزعون المتابعينهم. ما قالوا حيطون جيم مونستر اكواد؟ لا شكله مشروع سري، فضحتنا هالتالي. ف تابعوا اي جي ان، تابعوا جيم سبوت، تابعوا دقيقة دولة بلاي دقيقة ستيشن. بس معليش، عشان لا ينلحس اللي قاعد يسمع الحلقة، ترى كنت امزح مو حقيقي. لا تصدقون حتى انا اخاف يجيني زي كذا يقول امانتك مو زي كذا، ف تصير زحمة بموقع، تراها اشاعة لا تصدق. ف تابع المواقع، وخصوصا تابع اللي هي مدونة بلاي ستيشن الأمريكية هي اللي أعلنت على الخبر، فتابعوهم واحتمال يجيكم يعني يجيكم الكود. فما أدري حتى متحمس أنت للعبة شيء ولا لا؟ هذا اللي توني ابغى اقول لك، اني انا ماني متحمس للعبه صراحه، يعني عادي صراحه اذا جاني الكود ولا ما جاني. بالنسبة لي ما لعبت للأسف اللي هي وارهوك، فما أدري ما في ذيك الحماس اللي بيخليني اشتري اللعبة. انا برضو ما في ذاك الحماس، يعني اني خليني اشتريها ولا اخذ كود بيتا، ولا اني اقعد ادور حتى الكود البيتا، ولا اني حتى اطلب اي احد انه كود بيتا، حتى لو جاني حتى اتوقع ولا راح افتحه. عموما ننتقل للخبر اللي بعده، اللي هو سوني توفر خدمة متابعة الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية على الهوم مجانا. طبعا هو فيديو راح نحط لكم اياه بعد تحت تشوفونه. تكلموا عن مجموعة افلام ومجموعة برامج تلفزيونية ومجموعة مسلسلات راح تعرض بالهوم. اذا تعرفون هذه قاعة السينما الكبيرة راح تعرض فيها. اذكر قبل كذا سووا حركة نفس اللي واعرضوا الحلقة الاولى من الموسم الثالث ما خاب ظني من ناروتو، يعني عرضوها مجانا للمتابعين، فكانت خطوة حلوة. حتى اذكر كانت زحمة مرة بالمنطقة ذيك، فحركة حلوة مرة حلوة منهم. وأي واحد يعني خصوصا الأفلام، يعني كانت من ضمنهم فيلم ريزيدنت إيفل، فهذا اللي حمسني بما إني أحب الفيلم، يعني بدل ما أروح أشتريه أو شيء زي كذا فأدخل الهوم وأتابعه. بس المشكلة ترى فكرة حلوة اللي سووها، ترى اللي هي انك تشوفها عن طريق الهوم، بس يا ليت انه ما يحطوا لك زي مثلا بعض القنوات عندنا العربية، انه يحطوا لك فيلم قبل 20 سنة ولا قبل 10 سنوات، يحطوا لك افلام جديدة. هو شوف اوكي الأفلام الافلام جديدة بس مو مرة، يعني حقت ابو 3 سنوات 4 سنوات، بس برضو لو يطورونها شوي يخلونها افضل من كذا، ترى خدمة جدا جدا ممتازة. يعني الهوم اصلا اساسا ميت، فهم يبغون يفعلونه بس ما هم عارفين كيف. لو سووا هذه بيجيهم ناس كثير يجون بس عشان يتابع لك فيلم ولا يتابع لك مسلسل ولا يتابع لك وات ايفر ايش كان. صح. صراحة أقول سوني جو هيد كملوا، وحركة حلوة مرة إنها يعني ترجع الحياة شوي للهوم، لأني دخلت تقريبا قبل 5 أيام أو 6 أيام، يعني ما لقيت إلا صنفين، ناس يخرفنون وناس خرفان. ف جد هذا الصنفين اللي لقيتهم، ف ما أدري إيش نهايته معهم. عموما ننتقل للخبر اللي بعده، اللي هو قللت شركة سوني عدد الألعاب اللي يمديك تشاركها مع على أكثر من بلاي ستيشن. صار طبعا زي ما انتم عارفين أول اللي هو كان منتشر يعني بين الناس، اللي هو إنك تجي أنت وأربعة من أخوياك تتقطون تقريبا، مثلا نقول أنا قط 35، هذا 35، لما تجمع لنا مبلغ نشحن بلاي ستيشن ونشتري اللعبة، خصوصا بعد ما نزلت باتل فيلد ونزلت فيفا، فيقطون ويشترونها ويوزعونها بينهم الخمسة. فشركة سوني لاحظت هالشيء كثر بعد ما نزلت ألعاب قوية بستور، فراحت قلت عدد الأجهزة، بدل ما هي خمسة صارت اثنين، فصارت جهاز الحين جهازين بلاي ستيشن وجهازين بي اس بي. طبعا اكيد اللي عندهم العاب قبل كذا راح يقولون يشتكون، يقولون اوه طيب الالعاب اللي اشتريناها قبل كذا وش راح يصير فيها؟ لا تخافون ما راح يصير فيها اي شيء، بس ابتداء من اللي هو كان الخميس اللي راح، من الخميس اللي راح خلاص يعني وقفوا سالفه انك تشاركها مع خمسه اجهزه. ف افضل ان يسوونها كذا. شوف هي حتضر ناس كثير، بس افضل من ناحيه انه في ناس للاسف يعني يستغلونها. مثلا يعني فلنفترض في الفتره الزحمه هذه الايام اللي راحت، انا ايش ذنبي مثلا اني ادفع 200 ريال او خلينا نقول 60 دولار اني اشتري اكثر من جيم، ويطلع في النهايه اني دفعت مثلا 500 دولار على الجيمز، ويجي واحد هو اخوياه كل واحد فيهم ما دفع الا فلنقول مثلا 40 دولار ولا 30 دولار، وعشان كلهم صار معهم نفس الالعاب اللي هي معي. فاحيانا شيء يقهر، اول شيء حيضر زي ما تقول اللي هم المطورين، يعني بدال ما يكون صح. خمسة اشتروا الجيم حيكون واحد بس اللي اشترى الجيم. صح، حتى اذكر كاتبين خبر سوني ان هذا الشيء يعني راح يعود لصالح يعني المطور ولصالح المستخدم، يعني ما ظلمناكم يعني ما ظلمنا المطورين ولا ظلمناك كمستخدم، لان بما انك يمديك تدفع عليه، يعني جيب لي واحد عنده بالبيت ثلاثة بلاي ستيشنات او اربعة، ما في كل واحد يعني بالكثير عنده جهازين، فحتى شاري جهازين ما ادري ايش احس فيه. بس هي شوف حتضر، هي صح ما ادري ايش احس فيه، بس حتضر ناس. مثلا فلنعطي مثال انه واحد فلنقول عنده 3 اخوان في البيت، اوكي؟ فهل يعني 3 الاخوان فلنفترض انه 3 بلاي ستيشنات عندهم، مع انه هذه حاله نادره جدا. مش العيلة البطرانة هذه، لا مو انا اقول لك حاله نادره جدا. بس هل ال3 الاخوان هذول لو حاطين نفس الحساب مثلا عشان يحملون فلنقول باتل فيد 3، باتل فيد 3 حيتقاطون هذول الاخوان ويحملوها مع بعض، ايش ذنبهم هم ان تسوي ذي الحركه فيهم سوني؟ يعني هي حتضر ناس وحتفيد ناس، والله بس في الاخير هي افضل ترى انه تسويها سوني افضل بكثير. والله شوف ما يعني خاص معك جهازين فعل فيها ذاتس ات انتهت. فبالعكس انا مع القرار هذا، يعني زي ما تقول ايش، خصوصا انه يعني انا ببداية اول ما طلع القرار قلت اوه طيب انا الحين بلاي ستيشن حقي، طيب لو خرب البلاي ستيشن شيء طبيعي اني بروح اشتري لواحد ثاني، طيب انفعل على جهازين، يلا بما ان الاي دي حقي انفعل على جهازين او ثلاثة، قلت يلا الحين دبرها يا بندر، يعني ما راح تلقى لك حل. فقرأت بالخبر ان لا يعني يمديك يعني انك تمسح كل الاجهزه الموجوده على هذا الاي دي، فيعني تقريبا كل 6 شهور معك مره واحده تمسح كل يعني الاجهزه اللي شغال فيها الاي دي، فهذا شيء مره حلو، يعني امسح كل الاي ديات كل الاجهزه اللي شغاله فيها الاي دي حقي وارجع كم يعني ادخل بالاي دي حقي بالجهاز الجديد. ف حركه مره حلوه من سوني و ذاتس ات. عندك اضافه تضيفها التان ولا ما عندي اضافه، بس هي حتضر الناس اللي هو يلعبون من تحت لتحت بس، لكن الناس اللي ماشيين صح ما راح تضرهم. اوكي بس هذا اللي يخص سوني. طيب قبل ما نروح للاخبار العامه، في انا قريت انه السوني او البلاي ستيشن 3 مر عليه 5 سنين، هي صح. فالشيء الحلو انه مر عليه 5 سنين، سووا مقابلات مع اكثر من شخص، او بمعنى ثاني مو مقابله، انه كل شخص ايش افضل 3 العاب حصريه او مو حصريه، افضل العاب لعبتها على البلاي ستيشن 3. فعندك مثال مستر ستيج او ستيج اللي هو مخرج سلسله جاد اوف وور، افضل 3 العاب عنده هيفي رين وابوفيليان، انا مستغرب من ابوفيليان معليش، وديد سبيس 2. وعندك مثلا ديفيد كيج اللي هو مطور لعبه هيفي رين، اختار اختياراته غريبه جدا، اختار بورتال 2 وكاثرين وليتل بيج بلانت. اما كاثرين فبنحط اي شايف غريبة صراحة. ولا اوكي تجي بيج بلانت على فكرة 1 مو 2، منحرف. فبنحط برضه في، بس معليش في واحد هنا اللي هو مطور بايو شوك اختار جاد اوف وور 3 وانشارتد 2، وعلى فكرة حنحطه في الموقع احنا اللي هو الرابط من مدونة بلاي ستيشن، لانه مسوين صراحة سائلين مطورين كثير مرة اي كثير، شفتها فما اقدر قبل كذا اذكرها كلهم. مرة اي يعني طويلة. ما يقارب 30 40 شخص. بس اللي شدني اكثر شيء، اكثر العاب انذكرت جاد اوف وور 3 وهيفي رين وانشارتد 2، صراحة هي اكثر العاب تستاهل. صح وطيب دام انه طريناها، انت بالنسبة لك بندر ايش افضل 3 اشياء لعبتها على البلاي ستيشن في الخمس سنوات؟ طبعا والله شوف انا قدامي الحين على الاشرطه كذا، فقاعد اطالع ومحتار، لان بصراحه ما لعبت شيء اللي يستاهل. طبعا اول لعبه اللي هي ديوس اكس، انا صراحه تستاهل تستاهل، لازم تذكر. أكيد. وهيفرين هيفرين تجربه مره حلوه. والله اللعبة الثالثة قاعد أطالع بليتل بيج، وقاعد أطالع بكيلزون، وقاعد أطالع بنشارتد، وقاعد أطالع بجي تي. لازم أذكر بس لعبة هذا، فأنا أقولها تروح الكيلزون. كيلزون أوف، أفضل من أنشارتد؟ غريبة. شوف أنا استمتعت بكيلزون أكثر من انشارتد، خصوصا كيلزون 2. كيلزون 2 كانت أذكر أول لعبة فيرست بيرسن شوتر لعبتها على البلاي ستيشن 3. فاذكر يعني اذكر اول ما نزلت بالسوق، حتى قبل لا تنزل عن موعدها الرسمي ب 14 يوم تهربت، حتى كانت بالبطحه اذكر، فرحت اخذتها من البطحه ورجعت. وتعرف قلت يس كلزون، مع ان يعني كانت اول لعبه فيرست بيرسون شوتر بالبلاي ستيشن 3، فشغلتها وخشيت معها جو، والى الان الى الان ما يعني ما يناسي الايام الحلوه هذيك. غريبة. أنا عن نفسي يعني اسمح لي حختار 4 مو 3. لا لا غش غش غش غش، أنا بختار 4 بس اختار 3، اختار 3 بس. طيب حختار 3. طبعا God of War 3، Heavy Rain، وفي لعبة استغربت إنه المطورين ناسينها وأنت نسيتها، يعني حتى لما قريت في مدونة بلاي ستيشن ما في إلا شخص واحد اللي ذكرها، اللي هي مثل Gear Solid 4. عاد تبي الصراحة ولا ولد عمه؟ لا لأنه حزعلك. اوكي انا عارف ان خلاص وصلتكم الاجابه كلكم، فما يحتاج اقولها. إيه أنا عارف إيش إجابتك، عشان كذا قلت لك حزعلك. أنا كنت ليش حختار 4 ألعاب؟ لأني كنت حقول ديوس إكس صراحة، لكن إذا قلنا 3 هذول هيفي رين، جاد أوف وور 3 ومتل جير سوليد 4. فبس ما نبغى نطول فيها. مايكروسوفت ونينتندو للاسف ما كان في اشياء تستاهل، في اخبار بس صراحه ما في ذيك الاشياء اللي تستاهل انه نذكرها 100%. فعلى طول نروح للاخبار العامه، نبداها في جي تي اي 5. انتشرت اشاعات عن جي تي اي 5 انه موعد الاصدار حق الجيم. طبعا في اشاعات كثيره ذي الايام عن جي تي اي 5، اللي هي سواء بالخريطة وبالشخص اللي تلعب فيه وانه نيكو موجود، بس كلها اشياء دام انها اشاعة ما في شيء يتأكد، فلا احد يصدقها لانه ما اتوقع انها تصير. صح روك ستار متعودين من روك ستار انه تطلع اشاعات تطلع اشاعات ولا يعطونهم وجه لين ما هم ينزلون تريلر من حالهم. المهم الاشاعة انه في محلات للاسف في امريكا وفي اوروبا وفي اكثر من مكان، وطبعا كلها مختلفه، يقول لك على جي تي اي 5 بتنزل في يونيو اللي هو جون، في محلات ثانيه قالت لا حتنزل في جولاي، وفي محلات ثانيه قالت حتنزل في نوفمبر. يعني شوف واو التضارب في واو الاشياء، كل واحد معطي لك شهر مختلف. فانا عن نفسي اتوقع صراحه جراند ثيفت اوتو ما راح تنزل السنه الجايه، حتنزل بدايه السنه اللي بعدها. السبب روك ستار الآن مركزين وبقوة على لعبتهم الجاية اللي هي ماكس بين 3، فما أتوقع صراحة أنه يقدر يطور لك في ماكس بين 3 وبعدين يروح يطور لك في شيء ثاني، لأنه تعودنا من روك ستار لما عندهم جيم يركزون فيها كل طاقاتهم يحطونها فيها لين يخلصونها بعدين يطلعون لك على الجيم الثاني. ما أتذكر أني شفت من روك ستار زي إي إي مثلا ولا أي جيم ثاني أنه يسوي لك أكثر من جيم في نفس الوقت. فبس هذا اللي كان عن جي تي اي 5. وصراحة كثرة الإشاعات عن جي تي اي 5 خلتني اتحمس ليها، مع انه التريلر ما كنت متحمس له 100%، لكن من كثرة الإشاعات عنها تحمست. يعني الإشاعات صراحة صارت تحمس حقت جي تي اي 5، لأنه كل واحد بيعطيك كلمة ما تدري تصدق مين، وكل واحد بيعطيك إشاعة أقوى من اللي قبلها. على تصدق إيه ماني متحمس للعبة. والله، شوف، في ناس ما هم متحمسين لها وفي ناس خايفين. أنا من الناس اللي متحمس لها وخايف. ليش؟ لأنه جي تي اي 4 أعطتنا شيء ما أدري، في نظري مستحيل إنك تعطيك إياه في 5. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، جراند ثيفت أوتو 4 يا أخي من الألعاب القليلة اللي أخذت عشرات في التاريخ إلى الآن. ثلاثة ألعاب، اللي هي متل جير 4 وسوبر ماريو جالاكسي 2 وجراند ثيفت أوتو 4. فما أتوقع جراند ثيفت أوتو 5 راح يطلع لك ياخذ عشرات زي 4. وغير كذا ما أتوقع القصة القوية اللي في 4 سووها مرة قوية مرة رهيبة، يعني تتعلق بالشخصية وبقوة. وحتى بعد ما خلصتها حطوا لك إضافتين، اللي هي The Gay of Tonya أو شيء زي كذا، والجيم الثاني Ghost of the Damned. ما أتوقع إنه راح يسووا لك بنفس الشيء في 5، خصوصا بالإشاعة إنه راح تلعب بأكثر من شخصية. يا أخي أنا هذه الإشاعة لو طلعت من جد ما راح أتحمس الجيم إنه أكثر من مستحيل شخصية. مستحيل مستحيل تكون إشاعة حقيقية. يعني أبدا أبدا ما تعودنا من جي تي اي إن تلعب أكثر من شخص، أكثر من شخصية. وهنا المشكلة، أنت تخيل أنها تكون أكثر من شخصية، ومع الإشاعات برضو تخيل أنها تكون شخصيات قديمة، يعني يحطوا لك نيك وسي جي وتومي ومدري مين تلعب فيهم، فأنت ما راح تركز أصلا تلعب مين، إلا لو سووا لك بالحركة اللي سووها في 4 أنه ينزلوا لك 5 تلعب بشخصية مهما كين مهما حلوة مهما كين، المهم أخ مهما كان مين. هتان هتان فمهما كان مين لخبطت خلاص. أوكي لخبطت أنا كمل بدري لخبطت. المهم فمهما كان مين انك تلعب فيه، انه يسووا لك اياه زي فور، انه يحطوا لك الجزء الخامس تلعب بشخصيه، بعدين يسووا لك ما ادري هل يعتبروها دي ال سي ولا ما يعتبروها دي ال سي، يضيفوا لك جزء ثاني من القصه، قصه شخص ثاني في نفسه، يكون مثلا فايف وات ايفر ايش يكون الاسم، وبعدين ينزلوا لك برضو فايف باسم ثاني، كذا حتكون حركه حلوه. بس ما ادري هل حيكون ده الجزء نفس الانطباع حق فور، يعني ما أدري صراحة. ما شوف ما راح يكون نفس الانطباع، لكن بيكون يعني اتوقع اتوقع اتوقع ان راح تقدم روك ستار شيء، يعني ما اقول شيء جبار ولا اقول شيء يعني رهيب، شيء يعني مقبول، يعني حاجة تلعبها. فما ادري، انا احس السلسلة اذا انحلبت خلاص، فحس جي تي اي المفروض توقف لها، تاخذ اجازة شيء ابو خمس سنين 6 سنين، يعني ما تنزل الا مع الجيل الجديد عشان تستغل لا يعني بس قدرات معليش الجيل. معليش معليش، جي تي اي من متى موقفة؟ جي تي اي من 2008 ترى موقفة. صحيح، بس انا جي اقول تي اي 4 نزل 2008، انت الان في 2011، 3 سنين ما اعلنوا لك اي شيء، والناس متحمسين والناس قاعدة تطالب روك ستار. انت شايف اخبار كثيرة كانت تطلع انه الناس تبغى جزء جديد من جي تي اي، الناس قاعدة تطالب روك ستار، الناس بدأت تطلع اشاعات انه في جزء جديد. واتذكر يعني قبل ما يطلع التريلر طلعت اشاعات بالهبل انه الجزء حيكون مثلا في هوليوود، حيكون مدري وين، حيكون في ليبرتي سيتي، على فكرة فصعب ينزلون جزء. شف مهما كان الحماس والهايب هذا، ما أتوقع جي تي اي راح تقدم شيء جبار إلا مع الجيل الجديد. That's it، نقطة آخر السطر. هو النقطة كمان اللي يعني هل جي تي اي حيقدم لك، يعني انت شفت انتشر في محرك والله نسيت ايش اسمه، اي سنسر على ما اعتقد اسمه، كيف غير جي تي اي 4 بجرافيكس جدا جدا جدا قوي، يعني لدرجة تحط لك صورة حقيقية شفتها صح وصورة من جرافيكس يقول لك طلع الصورة الحقيقية. صح يعني هل جي تي اي 5 حيوصل لذي القوة؟ مستحيل طبعا في الجيل الحالي اللي هو البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360، صح الا لو نزلت على البي سي، صح فما تدري. هم ما نبغى نطول على جي تي اي. في خبر من اي اي تقول ان كوماند ان كانكر قاعدين يطورونها حاليا. وش دي؟ انا من الناس اللي متحمس لها صراحة. كوماند ان كانكر يا اخي ما ادري ايش فيني قاعد الخبط في الكلام اليوم، مو مشكلة. كوماند ان كانكر هذه لعبة استراتيجي تنزل، كانت على البي سي، اشهر اجزائها اللي هي جنرالز، كوماند ان كانكر جنرالز. وانا عن نفسي هي اللعبة الاستراتيجي الوحيدة اللي لعبتها واستمريت العبها للنهاية، وصرت العبها اونلاين وصرت العبها كل شيء يعني من كثر ما هي رهيبة. اما كوماند ان كانكر 3 و4 صراحة كانت تمشي حالك، ما عجبتني نهائيا. فما ادري هل حيسوونها 5 ولا جزء جانبي، الى الان ما حددوا، بس برضو انا من الناس المتحمس لها، يعني حيكون جزء حلو. فانت ما تعرفها شكلك. أبدا ما أعرفها. طيب قد سمعت في ريد اليرت؟ لا اها اوكي، انت مره مالك في الاستراتيجي. المهم الخبر اللي بعده، استوديو نيثر ريلم، اللي ما يعرف الاستوديو هذا اللي هم مطورين مورتال كامبات، صرحوا عن طريق تويتر، حسابهم في تويتر، انه بس كذا باختصار انه عندهم مفاجأة. فغريب صراحة تصريحهم كذا ان عندهم مفاجأة، بس بالنسبة لي انا اتوقع، واتوقع الكثير حيتوقع نفس التوقع، انه عندهم جزء جديد من مورتال كامبت. لانه مورتال كامبت الجزء اللي قبل هذا دام انه نجح نجاح قوي، نزل في بداية السنة في ابريل تقريبا، وما في دي ال سي في العالم الا ونزلوه للجيم. ما اتوقع انه مفاجأة يطلع لك دي ال سي في الاخير. اوكي. في الخبر اللي بعده اللي هو ماكس بين 3، مسوين زي الحلقات ان كيف مسوين الجيم وكيف التطوير وكذا. احنا حنحطه في الموقع، ما ادري انت شفته يا بندر ولا لا. للأسف ما شفته، بس واضح انه شيء حلو. هو شوف صراحة انا شفت اول دقيقة منه، حسيت كذا، حسيت يعني هو ما في حرق، حسيت انه حيكون في حرق، فما اسف ما كملته صراحة. فبنحط الرابط في الموقع العموم اللي حاب يشوفه. انا يعني ما اقول لك انه في حرق، انا شفت بس اول دقيقة، خفت انه يكون في حرق من الجيم، وخصوصا اني انا مرة متحمس للجيم، فقلت ما راح اكمله. بس فكرة حلوة ترى الحلقات، مرة مرة حلوة. ومو طويل ترى، 3 دقائق او 4 دقائق تقريبا، فحلو. وحلقات بين فترة وفترة يسوونها، حلو. فحلو اللي يبغى يتابع للجيمز وكيف قاعد يتطور وكذا. في الخبر اللي يسميه قنبلة بالنسبة لي، هايديو كوجيما بيتكلم عن ميتل جير 5 في مجلة البلايستيشن العدد الجاي. صراحة الخبر قنبلة، وخصوصا انه حاطين صورة من مرة المجلة، انه هايديو كوجيما يقول ان سنيك كان المفروض يموت، او سنيك was supposed to die، انه كان المفروض انه يقتل سنيك او يخليه يموت في اي جزء من الاجزاء. صراحة الجزء لما قال ذا الكلام انا حسيت واو، حيكون فيه 5 يعني. حتى الناس لا يشك انه رايزنج، لانه لو يقرا الغلاف حق المجلة حيلاقي تحت انه هايدي كوجيما حيتكلم عن ميتل جير رايزنج، وحيتكلم عن ميتل جير سوليد 5. واو، يعني حماس حماس بمعنى كلمة حماس. مرة حماس. في الخبر الأخير عن سكوير إنكس، تبغى تصدر جزء جديد لفاينل فانتسي كل سنة أو كل سنتين على الأقل، حلب أو حلب على حلب حلب حلب أغلب. يعني غريبة من جد، يعني يبغوا يقلدون كول اوف ديوتي وباتل فيلد كيف الدمار اللي سايرين فيه. وعلى كلامهم انهم تعلموا من المطور الغربي ان كيف يبقون معجبين هم على السلسله، زي سلسله اساسن كريد وكول اوف ديوتي وباتل فيلد، طبعا هم ذكروها مو انا اللي ذكرتها. ويقول لك ما يبغوا يخسرون معجبينهم، فهم تعلموا من المطور الغربي يبغون ما يخسرون معجبينهم، انه حيسوون جزء، يبغون او ما راح يسوون، يبغون يسوون جزء كل سنه او كل سنتين عشان ما يخسرون المعجبين حقين فاين فانتسي. فما ادري صراحه، فاينل فانتسي تعودنا فاينل فانتسي بين كل جزء وجزء اقل شيء من 3 سنين الى 5 سنين، فتيجي انت الحين تبغى تخليها كل سنه او كل سنتين، معليش يعني اتوقع فاينل فانتسي حتخرب. يعني 13 وقول ما خربت اعتبرها، بس تعتبر الجزء الأسوأ من بين فاينل فانتسي بالنسبة لمعظم الناس، مع أنه تقايمها كانت متفاوتة بين جيد وجيد جدا وممتاز. على فكرة يعني أنا ما أدري، ما عندي مشكلة أحلب، بس يعني ألعاب الار بي جي بشكل عام ما تصلح لعبة حلب، يعني إنك كل سنة تنزل جزء، لأن كل جزء راح يعني بيقعد للواحد 50 إلى يعني من 30 إلى 50 ساعة، يعني هذا المتوسط ألعاب الار بي جي. ف يعني تبي تنزل لي كل سنة لعبة أختمها 50 ساعة، فمعليش that's it. وش بتقدم لي يعني بين جزء وجزء؟ هنا السؤال. معليش، صحيح هو يعني غريب انه ايش حيقدم بين جزء وجزء، وصعب انه يقدم لك لعبة ار بي جي 50 ساعة او 30 ساعة، يعني متوسطها 30 ساعة الى 50 كل سنة. يعني في ناس تلعب ار بي جي، او في ناس مهم فاضيين يلعب لك ساعة من لعبة ار بي جي او صح. ساعتين، بعدين يقول لك بعدين يكملها لانه عارف انه هذا الجيم حيطول معاه، مرة حيطول. فبس لو طبقوها صراحة حركة ما هي حلوة. مرة ما هي حلوة. فبس هذا اللي كان عندنا أخبار. وفي شيء جدا مهم قبل ما نروح لعلمني أكثر تريلرات، اللي هو جوائز في جي اي اووردز، أو اللي هي مقدمة من سبايك تي في. أعلنوا إيش هي اللي الجوائز حتكون، أول مرشحين حتكون لمين. فبنذكر المرشحين كاملين، وفي نفس الوقت بنعطي رأينا بالنسبة لي وبالنسبة لبندر مين أفضل. فنبدأها معاك بندر بأفضل فريق تطوير. اوكي، افضل فريق تطوير كانت اللي هي باتيستا جيم ستوديو ونوتي دوغ وروك ستادي وفالف. ف ما ادري، بالنسبه لي انا بختار نوتي دوغ، صوني فان عشان بوي. انشارتد طبعا، صح؟ صح. انا بالنسبة لي بختار روك ستيدي طبعا عشان باتمان. اوكي. طيب بالنسبة لأفضل لعبة جهاز اكس بوكس 360، كانت محصورة بين باتمان أركام سيتي وفورزا موتور سبورت 4 وجيرز اوف وور 3 وبورتال 2. طبعا ما ادري بندر، انت تقدر تختار ولا عشان ما جربت تلعب اكس شف، بوكس؟ في ثلاث العاب جربتها باستثناء فورزا، ف اقدر اختار. اختار. بالنسبه لي راح اختار اللي هي بورتال 2 بما اني حللتها. غريب، نقول مو مشكلة، هذا رأيك. بالنسبة لي أنا طبعا Gears of War 3. ما اخترت باتمان لأنه ما هي حصرية على Xbox 360، عشان كذا فضلت Gears of War 3. وبالنسبة لي برضو Gears of War 3 تقريبا أفضل من باتمان. اه، تصريح حلو. لانه شوف، انا قلت لك منافسه الجيم اوف ذا يير جدا قويه دي السنه بالنسبه لي انا، جيرز اوف وور 3، باتمان اركام سيتي، وديوس اكس، هي اكثر ثلاث العاب ترى استمتعت فيها دي السنه. لكن لو جينا منطقيا من اكثر العاب تستاهل دي السنه، حتكون جيرز اوف وور 3 وسكايريم ودارك سولز وباتمان اركام سيتي. ما صح اتوقع في العاب تستاهل اكثر من كذا. صح ولو قلنا واحد زياده انشارتد 3. لا، لازم تكون اساس، مو واحد زيادة، لازم تكون من ضمن الاساسيات. ممكن، انا ما جربت عشان كذا ما اقدر احكم نهائيا. طيب افضل لعبة جهاز بلاي ستيشن 3، طبعا كانت موجودة لي انفيموس 2، كولزون 3، وليتل بيج بلانت 2، وانشارتا 3. فهتان، وش برايك؟ انا مع اني ما لعبت ثلاث العاب اللي هي انفيموس 2 او ايه ثلاث العاب، انفيموس 2، ليتل بيج بلانت 2، وانشارتد 3. بس حقون انشارتد 3. واو. طبعا لسه انا ماني محتار الا بسبب لعبتين، لكن اللعبه القاطعه خلاص يعني ما يحتاج افكر فيها، اللي هي انشارتد 3 لازم. انشارتد 3 اكيد، واتوقع هي اللي حتاخذها، مع اوكي. انه سبايك تي في صراحه جوائزهم ما ادري ايش اقول، تضحك صراحه. ما ادري ايوه على اي اساس يختارون، لانه زي عندك السنه اللي راحت كان اللي ما ادري اذا احد لاحظ غيري ولا لا، عندهم القائمه ما يبغون اي لعبه تتكرر في قائمه ثانيه. يعني مثلا في البلاي ستيشن 3 حاط لك، فلنفترض كل زون 3، طبعا مثال هذا، لا احد يقول لي ليش قلت كل زون 3 على الاكس صح. بوكس، وجات على الاكس بوكس وهي الافضل كانت في الاثنين، ما يختار لك كل زون 3 في البلاي ستيشن. اخ، مشكلة. فالمهم، افضل لعبه جهاز وي، ايبك ميكي كيربي ريتيرن تو دريم لاند، Lost in Shadow, The Legend of Zelda Skyward Sword. أنا صراحة الأربع الألعاب ما لعبتها للأسف، بس بقول Legend of Zelda Skyward Sword لأنه تقييماتها جدا عالية في مواقع كثيرة. أنت اوكي ما للاسف ما عندي وي، ماني نينتندو فان بوي. طيب أوكي، ما أدري ليه بالنسبه حسيتك أنك تدب علي، بس أوكي. بالنسبه لافضل لعبه للبي سي كانت القائمه الموجوده اللي هي باتل فيلد 3، ماين كرافت، شوف هالتان ماين كرافت، ذا ويتشر 2 وبورتال 2. بالنسبة لي أنا بدون أي كلام، بدون أي تفكير، حتى بدون ما أطالع للستة، ماينكرافت. ما أدري بالنسبة لك وش أوه. التان. والله شوف، انا حستبعد ماينكرافت طبعا، حقول باتل فيلد 3 او ويتشر 2 او بورتال 2. فبورتال 2 مع انه بدايه السنه قالوا هذه جيم اوف ذا يير وما ادري ايش، بس معليش ما تنافس على جيم اوف ذا يير. ويتشر 2 من الالعاب اللي جدا متحمس لها ابغى اجربها، وباتل فيلد 3 من الالعاب اللي جرافيكس جدا قوي، فصراحه ما اقدر اعطي جيم اوف ذا يير لجيم شوتر، فاقول ذا ويتشر 2 مع اني ما لعبتها. صح، يلا. طيب أفضل لعبة هواتف محمولة، معلش هي غلط الترجمة، كأنه هي أفضل لعبة بورتبل، المفروض أفضل لعبة يا شيء محمول. جوست تريك فانتوم ديتكتيف، ما أعرف الجيم صراحة، انفينيتي بليد، سوبر ماريو 3 دي لاند، جيت باك. فما أدري أنت إيش عندك. بالنسبة لي أنا حتى بدون بعد ما طالع للستة مرة ثانية اللي هي انفينيتي بليد، أتفق معك. اللعبة مرة جبارة مرة جبارة. يعني ايش اقول لك، يعني اذكر اول ما نزلت ادمنت فيها. صح، تذكر نزل التحديث اللي هو اللي اضاف اشياء كثيرة ويعني وبوسز جدد باللعبة على وقت نزول كيلزون 3. فللأسف اني طفيت كيلزون شوي ورحت العبها، فهذه اول مرة اسويها بلعبة حصرية لسوني فتستاهل. سوني. اي لا انا اقول لعبة لسوني، يعني اذكر اول ما تنزل اه لعبة اوكي. لسوني اعزل نفسي، فهذه اللعبة الوحيدة اللي طفيت كيلزون بسببها. وحلوة تستاهل، مع انه انا مرة ممكن اقول تستاهل. سوبر ماريو، شوف انا ممكن اقول سوبر ماريو 3 دي لاند، بس اتوقع انفينيتي بليد تستاهل اكثر. مرة تستاهل. اوكي طيب افضل لعبة شوتر او اف بي اس كانت بين باتل فيلد 3 وكول اوف ديوتي مودرن وورفير 3 وجيرز اوف وور 3 وريج. بالنسبه لي كل قوه اقول كول اوف ديوتي مودرن وورفير 3، مع انه جيرز اوف وور 3 بلس رهيبه، بس ما اعتبرها شوتر، فافضلها الكول اوف ديوتي. 1. اوكي افضل لعبة اكشن او مغامرة بشكل عام كانت منافسة بين Assassin's Creed Revolution و Batman Arkham City و The Legend of Zelda و Uncharted 3. فش بالنسبة لك التن؟ باتمان طبعا. بالنسبة لي أنا Uncharted 3. أي شيء بالقائمة فيه Uncharted خذوه، بختار Uncharted. لا لا، أمزح أمزح. ممكن، لانه ترى اللعبه قويه، يعني ما انا ما اقول لك اني عشاني ما لعبت فيها اقلل منها، بس لعبه قويه ترى، يعني تستاهل. اوكي طيب افضل لعبه ار بي جي كانت بين دارك سولز وديوس اكس هيومن ريفولوشن ودراجون ايج 2 وسكايرم. طبعا انت عارف انا ما راح اختار، يعني معروف ديوس اكس هيومن ريفولوشن دام انها موجوده في القائمه. للاسف انا محتار بين اللعبتين اللي هي ديوس اكس وسكايرم. فسكايرم ما تعمقت فيها، فاسف يا سكايرم، ديوس اكس. كفو. اصلا شوف القائمه، ترى هذه القائمه جدا ممتازه، يمكن هي القائمه الوحيده اللي احسها بنوها صح، دارك صح، سولز وديوس اكس وسكارم، ما عدا دراجون ايج 2، يعني غريبه صراحه ان حطوها في القائمه، بس قول يمكن عشان العاب ار بي جي جدا قليله هذه السنه. نقول افضل مالتي بلاير كانت بين باتل فيلد 3، كول اوف ديوتي مودرن وورفير 3، جيرز اوف وور 3 وبورتال 2. بالنسبه لي لاني انا ما لعبت مالتي بلاير او كوب او اونلاين الا في جيم واحد اللي هو بورتال 2، فبختار بورتال 2. بالنسبة لي أنا بختار كول أوف ديوتي مودرن وورفير 3. أضافوا أشياء حلوة بالأونلاين باستثناء سالفة البرستيجات اللي حلو ما كنتوش. لا جد، حتى أنا شفتها ولا لا البرستيجات حقت مودرن وورفير 3، شفتها ولا لا؟ لا لا شوف ما شفتها. ما ادري انا ما ادري شو يحسون فيه، احسه كذا البرستيجات برعايه حلو ماكنتوش، فجد شوف الوانه بنفسجي واحمر واصفر واخضر، فما ادري ما ادري ايش يحسون فيه، بس ما ادري وافه 3. فافضل لعبه رياضه فرديه كانت فايت نايت شامبيون شامبيون و وش الالعاب الصعبه هذه، وتبس بين فور و بورتشا تنس فور كمان وتايجر وود. يا تعجبني هالتان. ف للاسف ولا لعبه منهم لعبتها. انا لعبت بس توب سبين 4 وفورتشا تنس 4، فما ادري صراحه ما اقدر اختار هنا لاني حكون مختار بين توب محتار. يا اخي ما ادري ليش اليوم الخبط الكلام كثير. مو مشكله، ما ادري حكون محتار بين توب سبين 4 وفورتشا 4. يعني كلهم ثنتين لعبتين تنس على فكره، وكلهم حلوه. ف توب سبين 4، توب سبين 4. اوكي طيب أفضل لعبة رياضية جماعية، فيفا 12، NBA 2K12، NHL 12، MLB 11. طبعا وبكل قوة فيفا 12. بس في حاجة غريبة، إيش؟ برو ايفولوشن سكر ما هي موجودة بالقائمة. تكفي برو ايفولوشن سكر، كم باعت؟ 200 ألف؟ بس حتى لو ترى لعبة منافسة المفروض تكون بالقائمة. لعبة اسمح لي أقول، اسمحوا لي يا جميع جمهور بي اس 2012 أو سلسلة بي اس، لعبة فاشلة، لعبة قاعدة من 2008 ما تغير فيها شيء. إيش أبغى بها أنا؟ بس قدمت ب 2012، ما قدمت قدمت شيء، ما بالعكس قدمت شيء. بالعكس. انا فان بوي الفيفا لكن اقول بكل صراحة قدمت، بالعكس قدمت. مقارنة ب 2011، شوف أنا 2011 اشتريتها ويا ليتني ما اشتريتها، لاني على طول اول ما اشتريتها كلمت خويي قلت له ها تشتريها مني، قال لي اوكي وكويس اشتراها مني بسعر جديد، يعني ما اشتراها مني كمستعمل. بس ايش المشكله يا اخي؟ على تجربتي فيفا 11، قصدي سوري بي اس 11، ما اختلفت عن بي اس 2012 نهائيا، ما اختلفت. لا لا لا اختلفت بشكل كبير. والله ممكن، بس فيفا مستحيل اصلا بي اس صح صح تيجي تنافس، واصلا اصلا حيجلبون العار لنفسهم لو جات تنافس، لانه على طول اول ما بتيجي تتنافس اللي يقدم الجوائز بيقعد يطالع في القائمة، بيطالع في اللي حط القائمة بيقول له من جدك انت حط بي اس؟ لا حتى لو هي ترى لعبة منافسة فلازم تكون موجودة، يعني مثل MLB 2011 حط تحتين على 11 هذه، فالمفروض ايه بس يطيرون يحطون بدلها برو ايفولوشن سوكر، هذا المفروض. ام ال بي ممكن انها نزلت في بعد نوفمبر، لانه جوائز في جي اي عاده تكون من نوفمبر الى نوفمبر، صح بس وما تكون انها من بدايه السنه لنهايه السنه. حتى لو المفروض برو ايفولوشن سوكر تكون موجودة لازم. هي وجهه نظرك، لكن انا اشوف انه مستحيل انه يحطونها، ولو حطوها صراحه في جي اي اصلا الكل ما يحب يشوف جوائزهم، لان جوائزهم ما ادري كيف على اي اساس يحطونها، حاطين العاب غريبه جدا. لكن لو جيت للجد انه يحطون بي اس بالعكس حكرههم زياده. صح اوكي. عموما افضل لعبة سباق سيارات اللي هي دريفت 3 ودرايفر سان ديرت فرانسيسكو. ديرت ديرت ديرت اوكي ديرت ديرت معليش ديرت 3 ودرايفر سان فرانسيسكو وفورزا 4 ونيد فور سبيد ذا رن. انا قبل لا اقول بالنسبة لي او بالنسبة لهتان، في لعبة حرام انها ما دخلت القائمة اللي جي تي 5. جي تي 5 ما دخلت لا 2010 بسبب انها نزلت بعد نوفمبر، ولا دخلت ب 2011 اللي هي حاليا، والسبب مجهول ليش. ف ما ادري يعني جوائز في جي اي، يعني لا تستغرب. ما ادري نيد فور سبيد اساسا حاطينه بالقائمه ليش، المفروض يطيرونها ويحطون بدال جي تي 5. المشكله الغريب انه نيد فور سبيد، يعني يقول لا نيد فور سبيد تنافس، بس نيد فور سبيد لسه نازله قبل كم يوم، كيف تبغى تحطها في القائمه وانت صح لسه ما شفت شيء عنها؟ ما مداك. على فكرة جي تي 5 نازلة قبلها، يعني قبل الموعد الرسمي ذا المفروض يعني تكون موجودة ب 2010، خصوصا ان ما في كانت العاب سيارات منافسة وقتها، بس ما حطوها. والسبة ايش؟ قالوا اوه والله ما عندنا وقت عشان نحلل اللعبة، يعني المفروض انها تنزل السنة هذه بس ما حطوها. اللي انا اتوقع والله اعلم اللي هو انها سقطت سهوا، والله مو بعيد اساس كنت ساهمن عنهم. لانها ترى نازله من 2010، يعني صار لها فوق سنه. ف اوكي، بالنسبه لي اسحب صوتي، ما راح اجاوب على هذا السؤال بما اني اعشق. كل ذا تعصب، كل ذا تعصب. لا حرام، يعني شوف لو كان جي تي 5 بختار جي تي 5، اللعبه ما هي موجوده خلاص ما راح اختار بما اني ما لعبت ولا لعبه من القائمه هذه. ف اسف جي تي 5، مع انها ما هي موجوده لكن نخليها موجوده جي تي 5. طيب انا بالنسبه لي طبعا بكل قوه فورزا 4. يا اكس بوكس فان بوي. طيب لا مو اكس بوكس فان بوي، لكن لو جينا مقارنه بدرايفر اللي للاسف اعتبره جزء جدا سيء، ودرت لعبه عاديه نيد فور سبيد صراحه ما جربتها، والناس اللي اعرفهم جربوها قالوا بايخه مقارنه بهوت برسيوت. ما علي في التقييمات، لكن الناس اللي اعرفهم جربوها قالوا هو بايخه مقارنه بهوت برسيوت. صح. طيب افضل لعبه فايتنج كانت بين The King of Fighters 13. انا مستغرب من ذي اللعبه على فكره، انه في نقطه ترى ذي اللعبه يا شباب انه نزلت، يعني يمكن بندر ما يفهمني او في ناس كثير ما يفهم، بس ذي اللعبه قديمه جدا جدا جدا. انا استغربت انه لقيت خبر انه حتنزل ذا الاسبوع، يعني ما ادري صراحه. المهم The King of Fighters 13 و Marvel vs. Capcom 3 Mortal Kombat WWE All Star. أنا طبعا بكل قوة أقولها أكيد Mortal Kombat. ياه، مورتال كومبات وأنت؟ بكل جدارة، ما يحتاج أساسا أفكر. طبعا أي، خصوصا أن عادت بقوة هذا الجزء Mortal Kombat، وصراحة بين المنافسين Mortal Kombat أكيد. أنا جربت طبعا اللي هي منافستها بالقائمة اللي هي مارفل فيس كاب كوم 3. للأسف اللعبة يعني بدون أي مبالغة ترى لعبت فيها ساعتين بس، اللي هي مارفل، رجعت حطيتها بالعلبة وإلى الآن ما فتحتها. عكس مورتال كومبات، مورتال كومبات أذكر طفى البي اس ان، طبعا اشتريت اللعبه، طفى البي اس ان، حركه استعباط غبيه، ظليت طوال ال 23 26 يوم اللي طفى فيها البي اس ان العب اللعبه، يعني اللعب متواصل، ما هو اللي يعني اللي اقطع عنها يوم وارجع، لا لعب متواصل يوميا، ارجع من الدوام العب لحد ما انام كذا. ف حتى اللي حلو فيها انه تقريبا تقريبا هذا اذا ما كان 100% اكيد، اول لعبة فايتنج يعطيك ستوري مود صح وحلو تقدر تلعب فيه لين النهاية. مرة مرة مرة باستثناء النهاية اللي تشد، تخليك تشد شعر راسك. ثواني، جدا إذا ما خاب ظني أنا لسه ما ختمتها، تصدق؟ ما لا لا لا لا، ختمتها ختمتها ختمتها ختمتها، إلا حتى فتحت شخصيتين. فاللعبة مرة حلوة، بس سالفة استغلال الإضافات، يعني الإضافات ودي أشتريها لكن الشخصية الواحدة بـ6 دولار، كمان لا بس نزلوا لك بندل ب $15 تشتري كل الشخصيات. بس كم شخصية؟ 4 ولا 5 بس؟ 5 شخصيات بس. بالعكس ترى شوف، هو صحيح انا معاك $6 على شخصية او $5 كانت جدا غالي، لكن ينزل لك بندل ب $15 انت حتوفر كثير تشتريهم كل الشخصيات مع بعض. بالعكس هذا عرض جدا حلو. بس كم صارت سعر الشخصية؟ صارت $3، مستحيل ادفع، يعني تقريبا 10 ريال على شخصية. ما اسف، والله ما ادري، بس دي ال سي انا اشوفه يستاهل، مع اني انا ما اشتريته عشان اكون صريح معاك، لكن يستاهل. هو يستاهل لكن اسف ما تصلح. اوكي، الافضل، معلش، افضل لعبه حركه، افضل لعبه حركه كانت القائمه اللي هي تشايلد اوف ايدن، ودينس سنترال 2، وذا ليجند اوف زيلدا، وذا جن جن جن جن جن The gun string. The gun stringer. انا عندي مشكله، طبعا ما راح يعرف اللي يعرف الا اللي يعرفوني، بس اللي هو الكلمات الطويله عندي عقده معها، حتى لو حروفها واضحه، لو انك كاتب جي حرف او بعدين ال، فبواجه مشكله فيها. طبعا مبالغه. لا قول يا اخي ايش فيك. طيب مو مشكله. افضل لعبه حركه انا بالنسبه لي كلها ما جربتها غير شايلد اوف ايدن، وجربتها بالكنترول، ما جربتها في الكونكت، فما اقدر اختار نهائيا. مي تو. طيب افضل لعبه مستقله ذاتيه كانت ماينكرافت وباشن وسوبر براذرز وذا بيندينج اوف ايزاك. ماينكرافت، انا ما اعرف ولا واحده فما اقدر اختار صراحه. كل ماينكرافت، ماينكرافت عشان بندر. ياه حركات الله. اوكي، افضل لعبه مقتبسه اللي هي باك اوف ذا فيوتشر ذا جيم، اذا ما خاب ظني مقتبسه من الافلام، ف باك تو ذا فيوتشر وباتمان اركام سيتي كابتن امريكا وليجو ستار وورز 3. ما ادري ما لعبت ولا لعبة فيهم. طيب انا بالنسبه لي باتمان اركام سيتي، بس عشان اجيب لك دليل انه في جي اي اوورد هذول ما عندهم سالفه، باتمان اركام سيتي ما هي مقتبسه من الفيلم. بس في جي خلاص هذه اي شيء بدنا فيه نحط كذا يعني استهبال نحط بظهر في جي. حلو، لقينا حاجه تصبرنا 5 حلقات جايه. اوكي جدي. طيب افضل لعبه اصليه او بمعنى ثاني اللي هي قصتها اساسيه او جديده او شيء زي كذا او اصليه، يعني ما ادري كيف هم يقصدون باصليه. المهم باشن، باتمان اركام سيتي، ديوس اكس هيومن ريفولوشن، بورتال 2. طبعا بكل قوه ديوس اكس هيومن ريفولوشن. بس ما تلاحظ في شيء غريب؟ ايش؟ ان باتمان اركام سيتي موجوده بلعبه مقتبسه ولا في اللعبه اصلي؟ عاد يا اخي في جي اي يعني انت سلك. اخ اخ اخ بدي امسك بس اللي مسوين اللست هذه وتوطب ببطونهم. جوابي نفس جوابك، ديوس اكس. كويس. اوكي، افضل لعبه رسومات اللي هي بالقائمه باتمان اركام سيتي والين وير وريج وانشارتد 3 دارك ديسيبشن. ايش بالنسبه لك التان؟ انا الحين وانا قاعد اقرا القائمه اتذكرت كلامك في الحلقه اللي راحت تقول انشارتد 3 افضل من ال ان وير، فصراحه هنا بوقف. بطالع باتمان جرافيكس جدا ممتاز، ريج جرافيكس ممتاز بس في مشاكل، انشارتد 3 حلو الجرافيكس بس ما في احد يجي جنب ال ان وير في جرافيكس دي السنه. بالنسبة لي، ال ان وير طبعا اللي سمع الحلقة اللي راحت بيعرف الجواب تلقائيا، انشارت 3، لاني انا قلت اي شيء يتعلق بالرسومات اقول لك لو حطوا هيفرين باللستة بعد باختار انشارت 3. افضل متعصب سوني. اوكي. طيب أفضل بطل أو مقدم صوت رجل أو ذكر؟ افضل شخصية لعبة ذكر بس ذاتس ات. كمل. ايوه أوكي شكرا. سايمونز از كيف جونز ان بورتال 2، وعندك مارك هيمل ان جوكر باتمان سيتي، باتمان اركام سيتي معليش، نولان نورث اللي هو مثل نيثان دريك في انشارت 3، وستيفن في بورتال 2. انت بندر اكيد انشارت 3 فلا تجاوب. وانا نيثان دريك. هو شوف نيثان دريك جدا ممتاز لكن حختار جوكر. كمان عاد لا جوكر ما لقيت الا لا جوكر جدا ممتاز. على فكره بندر، ترى انا قبل كم يوم كنت قاعد اسوي زي ما تقول بحث، طبعا مو بحث جامعه ولا بحث دوام ولا شيء كذا لي نفسيا انا، لانه احيانا تجيني حركات وسوسه وكذا، عن الممثلين اللي مثلوا اصوات في الجيمز وكذا. فمارك هاميل هذا اللي شاف ستار وورز ايام السبعينات اللي مثل شخصيه لوك، ترى هو نفسه مارك هاميل. مارك هاميل هو اللي مثل شخصيه لوك وهو اللي مثل جوكر في جميع اشياء باتمان كرتون ولا جيمز، اي جيم ولا اي فيلم كرتون جوكر هو نفسه. الغريب جدا مارك هاميل شايب وقاعد يمثل صوت جوكر وضابطه جدا ضابطه، يعني صراحه لو جاب واحد تاني مثل جوكر في جيم ولا في كرتون ما راح يناسب عليه. صح. اوكي، افضل محتوى اضافي او دي ال سي اللي هو شو اسمه معلش، فال اوت نيو فيجاس اللي هو اولد وورد بلويس، اي بلويس ان شاء الله تكون ان شاء الله يكون تكتا صح، وماس افكت 2 اللي هو اريفل، ومورتال كومبات اللي هي فريدي كرو كر كر كر كر. عندي مشكله بالاسامي الطويله يا ناس فاعذروني، وبورتال 2 اللي هي بير ريفيو. ما جربت ولا واحدة فيهم، وعندي اعتراض اللي هو حقت مورتال كومبات، للأسف لازم يحطون أي شيء يخص مورتال كومبات. طيب أنا ما جربت ولا واحدة فيهم فما أبغى أحدد، وما عندي اعتراض على مورتال كومبات. طيب أفضل تريلر من موقع جيم تريلرز، صراحة جدا جدا جدا حلوة القائمة، كانت اساسن كريد. طبعا ليش حلوه قبل ما نقول القائمه؟ لانه ماخذينها من جيم تريلرز. القائمه طويله شوي، كانت مرة اساسن طويلة. كريد ريفيليشنز من اي 3 2011، باتمان اركام سيتي اللي هو اول تريلر هو كان فيه هيوغو سترينج، دارك سولز، ديد ايلاند. ديد ايلاند طبعا اللي هي كان بالبطيء وترجع وكذا، البنت الصغيره اللي تموت. ديوس اكس هيومن ريفولوشن اللي بالنسبه لي افضل تريلر في التاريخ. سكاي ريم اول تريلر نزل، هيت مان، براي 2، توم رايدر، وانشارتد 3. صراحه انا لو جد خلوني اختار، جد جد جد بقوه احتار فيهم، لانه اساسن صح، كريد حلو، باتمان جدا رائع، خلنا نكشف دارك كل واحد سولز يختار ارجع الثلاثة. واروع. طيب اذا جينا الثلاثه، بقول الاول ديوس اكس هيومن ريفولوشن، الثاني اساسن كريد، الثالث باتمان. اسف يا انشارتد 3، لانه جد انشارتد 3 انا ما لعبت انشارتد 1 و2 الا من تريلر انشارتد 3. بالنسبة لي المركز الأول اللي هو انشارتد 3، كان تريلر أذكر أكبر تريلر اللي كان يحتوي على معلومات عن اللعبة مخفية بشكل رهيب. حتى أذكر من هو الموقع، ناسي والله، موقع أجنبي جاب يعني إيش زي ما قلت تحليل للتريلر، فتشوف يزوم على أشياء مثل الأورقة اللي كانت كذا محطوطة ملزقينها على الخريطة مكتوب فيها شو اسمه ارم ذات العماد واشياء ثانيه، ويعني والخريطه والصوره هذاك اللي لابس ثوب وشماغ، ويعني جد جد يعني حاطين لك تفسير اللعبه كامله بالتريلر وقبل لا تنزل عشان الناس ايش تشغل مخها شوي وتعرف وش يعني وش موجود بالتريلر. فانشارت 3 المركز الثاني اللي هو اساسن كريد. صراحه دائما شوف شيء اسمه اساسن كريد لازم اي تريلر لهم لازم تتابعه، حتى لو انك ما تحب اللعبه صحيح كانك تتابع فيلم بدون اي مبالغه. ف من جد صح. مره مره حلو، خصوصا اذكر اللي هو حق اساسن كريد اي جزء، يا الله، براذر هود، كان تريلر حقي اوه هذاك والله اني ما اكذب عليكم اني خلص الفيديو عدته من جديد، خلص وعيد من جديد على هالحال تقريبا 5 مرات. كان انا التريلر هذا يمكن من التريلرات القليله جدا محملها اتش دي عندي على الجهاز من كثر ما رهيب. مرة مرة مرة رهيب. والمركز الثالث ديد ايلاند. ديد ايلاند صراحة كيف اقول لك، التريلر الوحيد اللي صدق حس كذا طلع كذا العاطف عندي وحسيت نفسي كذا انسان رحوم. لا جد جد كان شيء رهيب، مرة رهيب. انت عارف انا ليش ما اخترت ديد ايلاند صراحة؟ ايش لانه الجيم كان عكس التريلر، التريلر كان جدا رهيب والجيم جدا بايخ. هو سألك هنا افضل تريلر، ما قالك افضل تريلر بناء على اللعبة. ايه بس برضو افضل ثلاثة انا قلتها، خلاص ما راح اعيدها. على فكرة ديد ايلاند انا عجبني التريلر حقه اللي جاب لك من النهاية للبداية، ما جاب لك من البداية صح من هذه جد. جد مرة حلوة، وشلون صار من النهاية للبداية. حتى اذكر يعني اذكر واحد كان من اخويا دخل علي ونشوف الفيديو قال سفاح شو تسوي، يعني كان جد تريلر ما واحد ذبح واحد ما ادري شو يسوي، ف بس كان تريلر حماسي. فا اوكي، افضل لعبة حصولا على التقييمات كانت اللي هي باستشن وباتمان اركام سيتي وديوس اكس وبورتال 2. انا اقول ديوس اكس. طيب انا اكيد حقول ديوس اكس، بس في نقطة برضو على في جي اي يا اخي، ايش اقول يعني، في العاب اخذ التقييم افضل من دول الاربعة. صح صح صح سكايرم، دارك سولز، انشارتد 3، زلدا، كلهم اخذوا تقييمات افضل من دول الاربعة، بس برضو حختار ديوس اكس. طيب اكثر لعبة ينتظرونها العالم او الناس، او ما ادري اذا هم بس في جي اي، بايو شوك انفينيت وديابلو 3 وهيلو 4 وماس افكت 3 وذا لاست جارديان. انا بصراحه كنت ابغى اقول بايو شوك انفينيت، لكن لما شفت ذا لاست جارديان، ذا لاست جارديان طبعا. الغريب جي تي 5 ما هي موجودة، جي تي اي 5 عفوا. جي تي اي 5 لانه ممكن التريلر ما اعلنوه الا متاخر، ترى اعلنوه متى؟ في اسبوع العيد، يعني قبل اسبوعين او 3 اسابيع. بس حتى لو في العاب موجودة الحين بالقائمة، اذكر من ذكرناه بالقوائم اللي قبل، توها نازلة، تو بمعنى الكلمة توها نازلة، فما لهم عذر صراحة انهم ما يذكرونها. عاد في جي اي يعني عادي. عموما تبي الصراحة ولا لعبة من القائمة هذه انتظرها، غريب. ولا لعبة ما الكلمة. انت عارف ذا لاست جارديان وش هي صح؟ ذا لاست جارديان والله سمعت عنها كثير بس ما شفت له ولا ذا لاست تريلر. جارديان اللي هي الجزء الجديد من شادو اوف ذا كلوزس. انا سمعت عنها زي كذا بس تبي الصراحة ماني مهتم فيها، بما اني ما لعبت لا شادو اوف كلوزس ولا حتى اني يعني ماني مهتم اني العبها. ف اوكي لعبة العام جيم اوف ذا يير. طبعا الحين لازم نحمس نفسنا ونجهز نفسنا شوي. ف ما ادري احس ودي اقول القائمه بنفس الوقت، لا خليني اقولها: باتمان اركام سيتي وسكايريم وذا ليجند اوف زيلدا وبورتال 2 وانشارت 3. في العاب لازم ما تكون بالقائمه وفي العاب مفروض تكون بالقائمه. جيرز اوف وار تكون مفروض تكون موجوده بدل زيلدا. من في بعد فورزا، بما ان يعني شفت لها فيديوهات يعني حلو مش بطاله، المفروض تكون مكان بورتال. فبالنسبه لك التان خلينا نترك لك الجواب اول شيء. طيب بالنسبة للقائمة يعني بستبعد بورتال 2 وبستبعد زلدة، مع انه زلدة تقايمها عالية فحرام انك تستبعدها. اذا كنت ابغى احط بدالها ححط جيرز اوف وور، وححط ايش في كمان كانت قوية ذي السنة اللي هي ذكرني ديو باسمها، 6 لا لا لا ديوس اكس اوكي بالنسبة لي، لكن كتنافس اوكي ديوس اكس. ديوس اكس يعني كانت لعبة ثانية في بالي بس بعتبر ديو 6، بس حقول لعبة العام أو جيم اوف ذا يير من القائمة هذه. صراحة محتار بين اثنين لكن بقولها بكل قوة باتمان أركام سيتي. واو اوكي. بالنسبة لي انا طبعا الجواب معروف بس لازم اقول الجواب انشارتد 3. ايش شاف 3، لكن صراحة انا ما ودي استعجل بالحكم بما اني ما تعمقت بسكايرم. فحاليا مبدئيا انشارتد 3، لاني صراحة اشك شك كبير ان سكايرم راح تاخذني تعطيني جو اكثر من اللي اعطتني انشارتد. فمعي للحلقة الجاية اذا كانت لعبة كويسة بحكم، بس حاليا انشارتد 3. يا ذاتس ات. طيب هذا بالنسبة للفي جي اي اوورد، وتقريبا غطينا لكم اياها كاملة بالجوائز. طبعا اللي ما يعرف متى حتكون، راح تكون يوم 10 ديسمبر فتابعوها، وفي نفس الوقت صراحة ما تستاهل ان الواحد يتابعها انا صراحة انا يعني. ودي يطلعون القائمين على اللستة هذه ويطلعون قدام الشعب ويقولون معليش احنا نستهبل معكم، اللستة ما كانت حقيقية. ف ما أتوقع لأنه كل السنين كانت زي كذا حقيقية للأسف. اخ للاسف اتمنى انهم مسوين مقلب يعني كذا بس عشان يفاجئون الجمهور. طيب هذا اللي كان عندنا بالنسبة للفي جي اي، فنروح لفقرتنا التريلرات. نبدأها بميتل جير رايزنج أو ميتل جير سوليد رايزنج. طبعا ما هو تريلر، هذا اللي هو تيزر، يعتبر تيزر مدته 17 ثانية تقريبا عن في جي اي اوورد. اللي ما يعرف، في في جي اي اوورد حيكون في موجود هايدي كوجيما، وحيكون في تريلر جديد واخيرا لمتل جير رايزنج، لانه متل جير رايزنج منقطع الاخبار عنها من مدري متى، فاخيرا حيكون فيه، فالتيزر حنحطه في الموقع. والله التيزر، شوف مع اني ما لعبت متل جير، هذا السر اللي ما حد كان يعرفه اللي حتى كان بيصفقني عشانه. فبما اني ما لعبت متل جير ابدا ابدا، التريلر يعني تيزر عفوا حمسني بشكل عجيب، يعني باين انه حلو. ف واو اقول واو. مع انه ترى يا بندر ترى ما في شيء جديد التيزر عن التريلر اللي نزل في 2010 عن رايزنج، ما تابعت بس حلو ترى يحمس جد، التيزر يحمس. صح. ففي بعد اللي هو اس اس اكس، ما انا اذكر لعبت اللي على بلاي ستيشن 2 لكن ناسي صدق، يعني ناسي اذكر كانت لعبه ونسيت الموضوع. فحتى بما هي بس اللي ما يعرف لعبة اس اس اكس، هي تقريبا تزلج على الجديد، بس تزلج عن طريق اللي هو ما ادري صراحة ايش يسموه، اللي هو اللوح ايه اللوح مو اللي هي العصاتين كذا. وصلت فكرتك. يعني لوحة ولوح ما أدري إيش يسمونها. صراحة SSX كانت أيام SSX تريكي، كان حلو. بعدين نزل SSX 3 كان فاشل، اللي بعده انتور او انتور او شيء زي كذا كان عادي جدا. فعادة الجيم الحين مع زحمة الألعاب ومع تطور الجيمز، ما أتوقع إنه حتنافس على أي حاجة، بس حيكون جيم حلو يعني للناس المهتمين فيها، ممكن إنه يشترونه أو حتى يشوفون التريلر حنحطه في الموقع. في بس فيفا ستريت واو برضو نزلوا لها تريلر. أنا صراحة ما في ولا جزء الفيفا ستريت قد لعبته، بس يمكن هذا الجزء حيكون حرام أول عليك جزء. حرام عليك حرام عليك. يا أخي كانت الأجزاء القديمة أحسها كرتونية أكثر، أما هذه حسيتها حقيقي إنه فيفا ستريت، فيفا ستريت من جد. انا اذكر لعبت جزئين اللي هو على البي اس بي وعلى البلاي ستيشن 2، صراحة كانت مو بس حلوة الخرافية، ف يعني لعبة كيف اقول لك، هذه اللعبة اللي كرة القدم اللي لازم تلعب على بلاي ستيشن، ذاتس ات. ف لعبة مرة حلوة مرة حلوة. وانا اقول لك هي اللعبه، يمكن هذا الجزء اول جزء حاشتريه اذا نزل، يعني واضح انه حلوه. طيب في فا اوكي في WWE 12، ما ادري بما اني ما احب المصارعة، ما شدني يعني يعني. شوف، انت دامك ما تحب المصارعه، بس في ناس تحب المصارعه، اللي يحب المصارعه حيعجبه الجيم. أنا بما إني متابع سابق للمصارعة، يعني انقطعت عنها السنتين الأخيرة. اللي حلو في ذا الجزء إنه، أو في التريلر، جايب لك لقطات في نص التريلر، لقطة حقيقي بعدين على طول يغير لك اللقطة للجيم، بعدين لقطة حقيقي يغير لك اللقطة للجيم. صراحة تطورت ألعاب المصارعة بشكل كبير جدا دام إنه هذا اللي صاير. يعني يوضح صراحة، ما أقول لك إنه مرة ما يوضح، يوضح إنه هذا حقيقي وهذا الجيم، بس حلو صراحة الفكرة، مرة واضحة، ما وفكرة هو تغيير بس الكاميرات وكذا. مرة إيه واضحة. بس حلوة، ترى ألعاب المصارعة كانت أضعف من كذا بكثير، بس كانت رائعة يعني تعتبر. لكن للأسف ألعاب المصارعة كانت كل ما تتطور كل ما تفشل. لكن ما ادري في دبليو دبليو 12 كيف حيصير، لكن بالتريلرات وبالزحمه اللي مسوينها اتوقع انه حتكون كويسه. طيب في تريلر للعبة من زمان ما تكلموا عنها، اللي اتذكرها لعبه كانت في دبي، اللي هي اسمها سبيك اوبس ذا لاين. صراحه ما اقدر اتكلم عنها كثير لانه شفت التريلر، ويعني التريلر حسيته عادي جدا. يعني حنحط التريلر ان شاء الله برضه في الموقع. بس برضه شكله، يعني ما تدري الجيم هل هو حلو هل هو مو حلو، ما ادري صراحة، ما عندي اي تعليق عنها. نفس الشيء، ما راح ازيد على كلامك حاجة. اوكي وفي تريلر اللي هو تيكن موفي، ما شدني يعني، ما شدني مرة التريلر، ف ما ادري انت التان، ما خاب ظني عندك كلام كثير عنه. هو ما عندي كلام كثير، لكن التريلر صراحة حلو حمسني للفيلم، لأنه الفيلم الحقيقي التمثيل اللي سووه صراحة شفت أول ربع ساعة منه وقفلته من السخافة اللي كان فيه. لكن هذا صراحة حلو، وهو على ما أعتقد حاط لك بداية الفيلم أو نص الفيلم أو أي حاجة، لأنه 6 دقائق حتى ما يعتبر تريلر، لأنه 6 دقائق كاملة يوريك يعني مشهد كامل. فحلو صراحة، وأتوقع إنه حينجح الفيلم. طبعا الفيلم للي ما يعرف ترى حينزل مع الجيم نفسه، وبعدين حينزل على دي في دي وزي كذا، يعني حينزل على دي في دي بعدها بفترة، حينزل أول شيء مع الجيم. ما راح يكون يعني يعرض بالسينما ولا لا؟ ما أدري صراحة، ما قريت عنها، بس دام إنه حينزل على دي في دي أكيد حيعرض في السينما. اوكي فبس هذا اللي كان عندنا في التريلرات. طبعا اللي ما يعرف، بس ترى التريلرات كلها هتكون موجودة في الموقع فتقدر تطلع عليها. فنروح لفقرة علمني أكثر يا بندر، إيش في عندك جيم ذا الأسبوع؟ طبعا فقرة تعلمني أكثر اللعبة، بما أني يعني لعبت 4 ساعات منها وشدتني اللعبة، فقلت لازم هي اللي نحطها بعلمني أكثر، اللي هي لعبة سكايرم. طبعا المطور والناشر اللي هو باثيسدا، معروف يعني بتاريخ بعض الألعاب اللي هي ريج ولي ويت، وفي بعد ألعاب ثانية أي فول أوت، فيعني له تاريخ شبه مشرف. لاحظ كلمة شبه. والمخرج اللي هو تود هاورد، طبعا السكايرم اللي هي طبعا من سلسلة اللي هي ذا إلدر سكورز، والمحرك حقه اللي هو كريشن انجن، والأجهزة اللي نزلت عليها اللعبة اللي هي بلاي ستيشن 3 والإكس بوكس والبي سي. طبعا اللعبة هي أكشن أر بي جي، ونظام اللعب فيها سينجل بلاير، ويمديك نظام التصويب فيها شخص أول يمديك شخص ثالث، اللي هو نظام كيف فيرست بيرسون شوتر وثيرد بيرسون شوتر، يمديك تغير عليه لو تضغط زر ال3 بس. طبعا التصنيف العمري طبعا كانت يعني مختلفة من تصنيف لتصنيف، لكن أخذنا التصنيف الأوروبي بما أننا تابعين له اللي هو بي جي 18. فبس هذه وبس كمان اللي ما يعرف تراها تعتبر الجزء الجديد من أبو ظبيان، وفي نفس الوقت تعتبر الجزء الخامس. بس هذا اللي كان موجود في سكايرم. فعندنا في الفقرة الأخيرة اللي هي إصدارات الأسبوع هذا، ففي أكثر من لعبة، بس يا ليت يا بندر لو تساعدني فيها. ما عندك أي في مشكلة. أول لعبة على الوي، The Legend of Zelda Skyward Sword، نزلت خلاص على الوي ذا الأسبوع إن شاء الله. إحنا اليوم 22 نوفمبر، الليلة إن شاء الله تكون موجودة في الأسواق. وفي لعبة الـ WWE 2012 راح تنزل على الإكس بوكس والوي والبلاي ستيشن 3. وعلى فكرة ترى WWE 2012 ترى نازلة تقريبا من أسبوع أو أسبوعين متسربة، لكن تاريخها الرسمي ذا الأسبوع، تنزل بعد يومين. وفي حقين البي سي، واخيرا باتمان اركام سيتي بعد ما تاجلت اكثر من مره حتنزل ذا الاسبوع. مساكين حق البي سي. والله جد مساكين. وفي لعبة تيكن راح تنزل على البلاي ستيشن 3. وفي طبعا تيكن هذه ترى نفسها اللي تكلمنا عنها اللي حيجي معها الفيلم. في سونيك جنريشنز، عشاق سونيك حقين 3 دي اس، حتنزل لهم ذا الجزء ذا الاسبوع برضو. وكينج اوف فايت اكس اكس اي اكس اي اي اي عشان بس اقهر كتاب 13 اكس اي 13 اكس اي اي اي على البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس. وآخر شيء اللي هي إضافة روبن في باتمان أركام سيتي. طبعا إضافة روبن يعني دي ال سي في أركام سيتي على كل من البلاي ستيشن والإكس بوكس. يب، ما راح تنزل على بي سي؟ هذا اللي واضح انه لا، مساكين فقط حقي. بلاي ستيشن واكس بوكس، يعني لسه دوبها نازله حقت البي سي، انتظر شوي اكيد انها حتيجي. بس مساكين، ارحمهم والله. والله ترحمهم، بس ترى عندهم قوه جرافيكس اقوى من البلاي ستيشن والاكس بوكس والوي. صح، هذه اقرب مثال على ذلك باتل فيلد. اتفق معك. طيب في شيء انت كنت بتضيفه ولا؟ اي بس حبيت نأكد على حضورنا المعرض تور جيمنج اكسبو. معليش قلناها بنهاية الحلقة، لكن المفروض نقولها بداية الحلقة بس سقطت سهوا. فبإذن الله انا وهتان راح نكون موجودين بتور جيمنج اكسبو. طبعا اللي ما يعرف المعرض هذا اللي هو المنظم اللي هو موقع ترو جيمنج، صراحة باين ان المعرض راح يكون مو بس كبير، اللي بيكون محطم. فالمؤتمر ما يحتاج اي تسجيل، ما راح يحتاج اي شيء منك، مجرد انك تجي اللي هو برج اللي هو عند برج العنود اللي هو فندق العنود نوفوتيل، تجي تدخل جرب العاب مثل ما تبي. طبعا الالعاب موجوده مره كثيره، بمعنى الكلمه مره كثيره، منها اللي هي مودرن وارفير 3. طبعا خليني بقول لكم بس الالعاب اللي نزلت على السريع، ولا نبدا بالالعاب اللي ما نزلت؟ ف لا مو مشكلة كلها. اوكي راح ابدا لكم اياها بالترتيب كما هي محطوطه بالموقع. دراجون دوغما، كينكت ستار وورز، ذا ليجند اوف زيلدا، ستريت فايتر اكس تيكن، فورزا فور ايوه، وسوبر ماريو 3 دي لاند، وريزيدنت ايفل راكون سيتي، والتيميت مارفل فيس كاب كوم، وهالو انيفرساري، وكنكت سبورت وفيفا 12 ومودرن وارفير 3 وبيس 12 وباتل فيلد 3 ونيد فور سبيد ذا رن وسكايريم. طبعا راح يكون في اكثر من فعاليه بالمؤتمر اللي هي مسابقه الكوسبلاي، اللي ما يعرف المسابقه هذه اللي هي انك تجي لابس لبس معين لاي يعني شخصيه باللعبه او فيلم او اي شيء، بس تعال شارك، اللي هو يوم السبت راح يكون من بين الساعه 4 الى الساعه 6 اذا ما خاب ظني. وراح تقام مسابقة ويلا نشوف من اللي يفوز إن شاء الله. وراح تكون في بطولة مارفل فيس كاب كوم 3، باينة راح تكون مرة حماسية. في بطولة جيرز اوف وور 3، وفي راح يكون ركن التحدي، ما أدري صراحة السالفة بالضبط، لكن بين يعني اللي فهمته بالموضوع إنه موجودة ألعاب تحدون بعض وعليها جوائز. واخيرا وليس اخرا اكيرا ياماوكا راح يكون موجود. فشي يعني انا سمعت الخبر هذا قلت واو، مره مره جبار الخبر. ف اول معرض كله حيكون جبار، يعني مو زي معرض سوني يعني فقط سوني، هذا حيكون شامل مايكروسوفت ونتندو وكابكوم. يعني حلو صراحه، فكره جدا ممتازه من ترو جيمنج، ونشكرهم صراحه على الفكره وفكره المعرض انه يسوونه، وعلى على فكرة بقى. يعني الحاجة الكبيرة اللي حيسوونها على فكرة اي اي بنفسهم اعلنوا كذا، يعني تصريح رسمي منهم ان ترى احنا راح نشارك اليوم عن طريق تويتر. طبعا بتويتر اللي هو شو اسمه، تويتر ميدل ايست اللي هو حق اي اي ميدل ايست عفوا، قالوا انه خلاص انه راح نكون موجودين بترو جيمنج اكسبو، كونامي، باثيستا، بلوتو جيمز. ف يعني العاب مرة مرة مرة مرة يعني كيف اقول لك، مرة كبيرة، شركات مرة كبيرة. فصراحة أهنيهم، لا تنسى أنهم موقع، فشي ترى مرة جبار. فنشوفكم هناك طبعا، أي حنكون موجودين إحنا إن شاء الله هنا. بالنسبة لي أنا راح أكون متواجد إن شاء الله الخميس اليوم كامل، الجمعة اليوم كامل، السبت راح أكون موجود بس عشان مسابقة الكوسبلاي وأمشي. فما أدري عنك كتان. انا صراحه الى الان الخميس مو مؤكد اني حجي ولا لا، بس الجمعه ان شاء الله يوم كامل حجي، ونفس الشيء بالنسبه ليوم السبت. فنشوفكم هناك، لازم لازم لازم نشوفكم. ف باذن الله كل الشباب كل المواقع راح تكون موجوده هناك. لازم تجون، انا يعني لازم اكد عليكم لازم تجون، المعرض بيكون جبار. اللي جاء معرض سوني وخاب ظنه لازم يجي معرض هذا، يمكن يحسن يعني شوي النظره للمعارض حقت الجيمز. ف طبعا نسينا نقول اوقات المعرض، الخميس من 6 الى 11 ونص، الجمعه من 4 الى 11 ونص، والسبت من 4 الى 11 الى 10. ف زي ما قلنا الحضور مجاني، ما تحتاج اي تسجيل، ما يحتاج اي رسوم، ما يحتاج اي تذاكر. حبينا نبع على حاجه، الحضور بس للذكور، اسف الاناث ما لكم شيء. ف عد معليش يعني ايش ما لكم شيء، عندهم اسواق، عندهم اشياء، لازم يخلون عوائل يعني المعارض، اسف يعني صح. بيقلبون علي الحين. سوي ثوره ضد هتان، انا مالي شغل، انا قلت شيء ما قلت شيء. فاكد مره ثالثه بس لازم تكونوا موجودين من 24 ل 26 نوفمبر 2011 اللي هو فندق العنود نوفوتيل. وبس هذا بالنسبة لمعرض ترو جيمينج اكسبو. طيب هذا اللي كان عندنا بالنسبة لهذا الأسبوع يعني، وخلينا نشوفكم في معرض ترو جيمينج اكسبو، ولا تنسوا تزورنا على الموقع www.gm-monster.net أو gm-monster.net. برضو تقدر تزورنا على صفحة الفيسبوك، بنحط أحيانا تريلرات أو أي حاجة هناك، أو أحيانا نعلن عن مسابقة فجأة صح، أو تأجيل حلقة أو قدمنا حلقة، لأنه في أحد المنتديات زعلوا، ما قلت لك يا بندر ترى زعلوا أنه تأخرنا في الحلقة اللي راحت، بس وضحت لأنه إحنا ما نطلع ونقول أنه في المنتدى وفي الموقع وكذا لأنه صعب، فنقول بس فقط في الفيسبوك أنه حنأجل ولا حنقدم حلقة. على فكرة الفيسبوك الفيسبوك نشارك فيها بأشياء مرة كثيرة، فادخل فيسبوك صدقني بتعجبك، لانه زي ما اقول لك ايش، كل اللي مسوين لايك هناك واللي يكتبون كلهم يعني ناس نفس عقليتنا، ف يعني حقين جيمز بالعربي. ف صحيح ان حقين جيمز يتابعون جيم، فتقدر تدخل اذا ما تعرف صفحتنا في الفيسبوك www.facebook.com/gmmonst، فتقدر تعطينا لايك هناك برضو اذا حاب تعطينا لايك وتتابعنا. فبس ان شاء الله نشوفكم في المعرض ونشوفكم الاسبوع الجاي. بس في نقطة اخيرة، الاسبوع الجاي حترجع حلقاتنا زي ما هي، نسجل الاربعاء وننشر الخميس، بس هذا الاسبوع سويناها كذا عشان المعرض، فما نقدر نسوي لها المونتاج وكذا يوم الخميس. صح. فبس يعطيك العافية بندر، ويعطيك العافية انك استمعتنا للحلقة، وشكرا لكم جميعا. مع السلامة. Let's go. أبدأ؟ لا لا تبدأ، بس رايك يعني. الله يرضيك. عاد اللقطة هذه بما اني مسجلها والله غير انزلها بنهاية الحلقة. طيب عادي نزلها. الله يرضيك. طيب يلا أبدأ على طول. ما في 5 4. اي بعد 5 4 3 ابدا مثل ما تبي. اوكي طيب اوكي يلا ردك. يلا 5 4 3 2 1 اند جو. يا اخي والله ما ادري ايش فيني، جاتني ضحكه. خلاص اوكي يلا يلا 5 4 3 2 1 ابدا. الجوال اللي خرب مو انا، الجوال اللي خرب. شفت كل عائق يجي منك انت. خلاص هذا سايلنت حطيته. خلاص يا رجل.